Ça me fait beaucoup de السؤال بتاع المجمع او حتى في الحاله العمليه مش في المجمع اصلا هو التجميع الاعمال يعني المجمع نفسها ما فيهاش اي فكره افكارها مش فظيعه اللي فيه شغل كتير فعلا هو تجميع الاعمال طب ايه الفرق بين تجميع الاعمال والمجمع ايه الفرق بين عدسه وشاشه ومعيار 42 فاللي هنبتدي بيه يعني لو احنا فهمنا تجميع الاعمال المجمعه هيبقى بس استبعاد معاملات مخزون استبعاد معاملات اصول ثابته انما القصه كلها في تجميع الاعمال الشهره وعاد التقييم والضرائب وكل الحاجات دي في تجميع الاعمال وليست في المجمع طيب ايه قصه تجميع الاعمال قصه تجميع الاعمال تدرج انا عاوز ادي لك ثلاث امثله متدرجين كلهم جنب بعض عشان تعرف الفرق بين حاله وحاله الفكره دي حد قصير مش كبيره طيب ايه تجميع الاعمال والفرق ما بينهم وبين المجمع؟ مش محتاج تكتب، اسيبك تصور في الاخر، كل ده هيكتب واسيبك تصور بس عشان تركز معايا. طيب هناخد مره بقوه اقليه ومره بغير قوه اقليه ومره يعني كل الحالات. هنبتدي من الحاله الاولى، هو الف، قالوا ان الف اشترت 100% من ب ودفعت 200 مليون استثمار الف استثمرت في ب بنسبه 100% ودفعت 200 مليون. ميزانيه ب لو بصينا عليها ب بالتكلفه، هنقول ان في اصول مثلا ب 120، التزامات ب 15، يعني فيها صافي اصول او حقوق ملكيه ب 100 105. طيب ايه اللي يخليك تدفع 200 في حاجه ثمنها 105 مصفيه 105؟ يبقى قلنا اول خطوه نعمل ايه؟ اعاده تقييم قيمه عادله. فهنعمل ب بالقيمه العادله، ب بالقيمه العادله. ايه اللي هيحصل؟ اول اصول 120 دي كانت ايه؟ تكلفه، قيمتها العادله وليكن هتطلع 150. ايه الفرق بين 120 و150؟ دي التكلفه التاريخيه، اما ال 150 دي القيمه العادله. مش بس كده، الشركه ب عندها اصول غير ملموسه غير معترف بها لانها كانت متولده داخليا. ولما ترجع لمعيار الاصول غير الملموسه يقول ايه؟ ان مش الشهره بس، الاصول غير ملموسه لا يتم اغلبها، لا يتم الاعتراف بها، اغلبها لا يتم الاعتراف بها. صح ولا حاجه خالص؟ طيب عمر، الاصول غير ملموسه المتولده داخليا اغلبها لا يتم الاعتراف بها، وبعضها يعني في لسته كده لما تفتح معيار 23 يقول لك في لسته الاصول غير الملموسه ديت متولده داخليا انساها، المتولده داخليا انساها، الباقي في معاد الليسته الممنوعه ديت، في معاد الاصول الممنوعه دي بتعدي بمرحله بحث ومرحله تطوير. خلال مرحله البحث برميها مصروف، وفي مرحله التطوير برسمها. يعني اغلب الاصول غير الملموسه مش ظاهره في ده، هي عندها اصول غير ملموسه بس مش ظاهره، يعني عندها علاقات مع عملاء. انا حضرتك لما مضيت عقود مع عملاء وعملت علاقات مع عملاء سجلت ايه في ميزانيتي؟ ولا حاجه. بس لما تيجي تشتري شركتي يقول لك لا ده انا عندي لسته عمل، انا عندي مثلا في ميزانيتي علامه تجاريه واسم تجاري وشكل تجاري، يوم ما عملتهم كلفوني ايه؟ ولا حاجه، مش بسجل حاجه في ميزانيتي. بس يوم ما تيجي تشتري هقول لك هتدفع لي حق الكلام ده كله، مش كده؟ فبالتالي بتمتلك اصول غير ملموسه بس لم يتوافر فيها الشروط لاعتراف اللي موجوده في معيار 23 بتاع الاصول غير الملموسه. انما هي مش جديده، هي ايه؟ اوريدي موجوده وبنيتها على مدار السنين بس مش لم تسجل لانها متولده داخليا. انما دلوقتي هي مش متولده داخليا، ده الف داخل ايه؟ يشتري، فبقت ايه؟ مقتناه، بقت مقتناه. فهنقيم الاصول غير الملموسه دي وليكن طلعت 40. يبقى ايه اللي حصل؟ ال 120 دي كانت تكلفه تاريخيه، ال 150 فرق قيمه عادله. ايه ال 40 ديت؟ دي اصول غير ملموسه موجوده فعلا ملك الشركه دي بس مش قادره تسجلها. ليه مش قادره تسجلها؟ لانها متولده داخليا. هتقيمها بكام؟ كلفتها ايه؟ عملت حضرتك ايه؟ لما تروح اشتري كنتاكي مثلا، لو اشتريت بس المحلات بالديكورات بيقول لك في اشتريت كمان ايه؟ علامه تجاريه واسم تجاري وسر الخلطه. يعني لو بعت كل الكلام، مش بقول لك سر الخلطه، لو بعت كل الكلام ده واداك سر الخلطه عملت ايه؟ فكل الكلام هو كلفه ايه الكلام ده؟ قد يكون ولا حاجه، ده حاجات اتبنت على مدار اي شركه بتالف براند بتاعها كلفها ايه؟ كلفها الديزاين يعني $1,000 ولا حاجه، مش هو ده تمن الايه؟ مش هو ده تمن الحاجه. فبالتالي الاصول المتولده داخليا مش متسجله. ليه مش متسجله؟ متولده داخليا، انما من وجهه نظري تجميع الاعمال انا بشتري شركه فبقت ايه؟ مقتناه وليست متولده داخليا. فال 120 بقت 150 عشان فرق قيمه عادله، ال 40 دي كانت موجودة بس مش متسجلة، هي ليست أصول جديدة ولكن إيه؟ مش متسجلة. طيب تعرف الالتزامات، الالتزامات فضلت ب 15. يبقى احنا قلنا في الاصول احتمال يطلع لي اصول جديده ما كانتش متسجله، مش كلمه جديده ما تاخدش عليها اصول ما كانتش متسجله قبل كده. طب هل ينفع كمان التزامات تكون؟ اه ممكن يطلع التزامات مش متسجله قبل كده. فظهر عندي التزام ب 10، وهقول لك الالتزام ده ظهر ليه؟ هراجع لك معيار المخصصات وهراجع لك معيار اصول الناموس عشان تعرف. تعالى نراجعهم بسرعه مع بعض مش هنخسر حاجه. طب ايه الالتزامات اللي ما كانتش مستجيبه؟ بقول لك احنا ما خدناش المعيار بتاع اصول الناموس اصلا. لسه لا لا ما خد. الكلمتين اللي اكتبهم لك هو المعيار خلاص، يعني هو ده خدته بقى تاخده وقت ما تذاكره هتلاقوا ده المعيار. طيب بص، الاصول غير الملموسه، طرق اقتناء اصول الناموس ايه؟ اولا اي عشان تسجل اي اصل في الدنيا، معيار الاعتراف باي اصل ايه؟ عشان تسجل اي اصل محتاجين شرطين هما ايه؟ منافع اقتصاديه مستقبليه، منافع متوقعه، مش بس منافع اقتصاديه متوقعه، وايه تاني؟ ويمكن قياسه بطريقه يعتمد عليها، صح؟ ده بالنسبه لاي اصل. للغير ملموسه بالذات محتاجه شرط تالت، ان تكون قابله للتحديد. يبقى اي اصل في الدنيا، اي اصل في الدنيا علشان تسجله محتاج شرطين. ده معيار 23 بالمره عشان ايه؟ نبقى ذاكرناه. اي اصل في الدنيا علشان تسجله محتاج شرطين، اللي هو يكون فيه منافع متوقعه، ويكون ايه؟ قياس، القياس يعتمد عليه. قابل للقياس ولا قياس يعتمد عليه؟ قابل للقياس. قابل للقياس بس يعني بقى عشان ما اقعدش اكتب كل الكلام. يعني الغير ملموسه بالذات محتاجه شرط ثالث طبعا، وسيطره، لازم تكون بتسيطر على ايه؟ على الاصل. بتسيطر على الاصل، بتسيطر على الاصل، لازم تكون بتتحكم في الاصل. طيب الأصول غير الملموسة كمان محتاجة شرط زيادة اسمه إيه؟ أن تكون قابلة للتحديد. قابلة للتحديد يعني إيه؟ قابلة للتحديد، قابلة للتحديد يعني يتوفر فيها شرط من اثنين وليس الاثنين، يا يعني إما تكون قابلة للفصل يمكن فصلها، يا يعني إما تبقى لعقد أو قانون، تبقى لعقد أو قانون. طيب تعالى نقول رخصة، ينفع سجل الرخصة؟ هل فيها منافع متوقع؟ اه هنعرف نسبتها، خدت رخصة اشتغل بيها، قياس يعتمد عليه؟ اه دفعت فيها وبسيطر عليها. طيب هل قابلة هل بقى قابلة للتحديد؟ هل قابلة يمكن فصلها وبيعها منفصلة؟ وارد في بعض انواع التراخيص وارد. طب ولو لا هيتوفى فيها لي شرط؟ يا تبقى للعقد او تبقى لايه؟ للقانون. علشان كده بنركز بنسجل ايه؟ التراخيص، بنسجل التراخيص. طيب العلامة التجارية، بص أنا عندي مشكلة في ده، سيبك من القصة كده. العلامة التجارية هل هي منافع متوقعة؟ اه هي منافع متوقعة، الاسم ده لما بيكون على المنتج ده بيتباع، صح؟ هي منافع متوقعة بسيطر عليها، طب قابلة للتحديد؟ هل يمكن فصلها؟ ينفع تبيع العلامة التجارية لوحدها؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش تبيع العلامة التجارية لوحدها. حضرتك العلامات التجارية ممكن تكون شركة كاراتيه مثلا أو جوزو وعندها 100 علامة تجارية، انت ممكن تبيع علامة لوحدها، بطوط ومش عارف ايه كل ده بيتباع. اه بس يعني انت ما ينفعش لو بعت العلامه التجاريه، ولا هتبيع العلامه التجاريه اللي هي اللي على اساس الشركه اللي هي في الورقه ترتبط بالمنتج. بص لازم ترتبط يعني، بص حضرتك اه ما هي علامه التجاريه ترتبط بالمنتج يعني ايه؟ يعني لو حضرتك انا هقول لك انا بس انت حضرتك لو اشتريت علامه بيبسي وحطيتها على تيشيرتات هتتباع لانها بيبسي؟ لا بس دي علامه مش مرتبطه بالمنتج، دي هي مرتبطه بالمنتج والشركه، هو اللي يمكن فصلها. لا ما هو لا عادات العلامه التجاريه، عادات العلامه التجاريه كده بيمكن فصلها وشغال بمنتج بيها، يبقى باع له البيزنس بتاع المنتج ده، باع له البيزنس، يبقى لا يمكن فصلها. علشان تبيعها لازم او تشتري ايه؟ لانها لا تساوي شيء الا مع البيزنس ده، البيزنس ده هي علامه تجاريه مش تعمل بيها حاجه. يعني لو حضرتك خدت علامه كنتاكي وحطيتها على العربيات هتتباع؟ هي المنفعه بتاعتها جايه منين؟ من البيزنس ده، فده ما تعتبرش ان انت ايه يمكن فصلها، بس في قانون او قانون بيحميها، فبالتالي ايه يمكن تحديد يعني دي او دي مش لازم الاثنين. طيب قوائم العملاء، قوائم العملاء عندك لستة بالعملاء ليها منافع متوقعة؟ اه طبعا لو عندي لستة عملاء داتابيس بعملاء بعمل منتج جديد ولا خدمة جديدة ببعت لهم فهي منافع متوقعة. هل في قانون يحميها؟ لا. لا. طب يمكن فصلها؟ لا. اه يمكن فصلها تتباع لوحدها. مش بيجي لك مسج على الموبايل بتاعك من مكان عمرك ما اتعاملت معاه قبل كده؟ ايه اللي حصل؟ حد راح اشترى قوائم عملاء، حد راح مثلا راح لشركة موبايلات او لاقي اديني انا ببيع بلد اديني اي حد فاتورته اكتر من 1000 جنيه اديني ده وابعت لهم. طب يا دكتور ده مش مخالف للقانون؟ انا ماليش دعوه بالقانون دلوقتي في الفرض انه هم مخالف. انا لا اعرف انه لا الله اعلم. انا مش ممكن العكس اللي هم ادوا الاعلان ده للشركه ومقابل مبلغ مال يعني اللي هو يعملوا دعايه ليه يا جماعه؟ طبعا يعني مش مشكلتنا دلوقتي قوائم العملاء بتتباع لوحدها ايا كان يا جماعه. قوائم العملاء بتتباع لوحدها بقول لك يعني مش قصتنا القانون دلوقتي. طيب طب الشركه اللي باعت بتحترم ان اصل اثبتوا دفاتر ان اصل مباع مش لا مش اصل مباع ما هي هتستخدمه تاني ولا استخدمه طبعا لو هتستخدمه تاني يبقى مش ما بعتش الاصل. مش موضوع دلوقتي بس خلينا ايه نكمل موضوع ده. مفيش اسئله يا جماعه مش اسئله زي ما اتفقنا. تخاف ينسى السؤال انساه زي ما اتفقنا اوكي. طيب طرق اقتناء الاصول غير يبقى الاصول غير الملموسه دون ان عليها اصل احتجت لها ايه؟ شرط اكتمالها تكون ايه؟ قابلة للتحقيق. قابلة للتحقيق ينفع تتباع لوحدها يا اما في قانون او عقد ايه بيحميها. طيب طرق اقتناء الاصل الغير ملموس يا اما شراء منفصل تشتريها لوحدها يا اما في عمليه تجميع اعمال يا اما في متولده داخليا تعملها انت بنفسك يا اما تبادل يا اما منحه تاخدها منحه حكوميه تعالى خد ترخيص واشتغل تعالى خد حق بث واشتغل تمام. فدي طرق الاقتناء المشكله الدائمه في الاعتراف بالاصل غير الملموس مش دول عارف ايه؟ قياس يعتمد عليه في الشراء الموضوع سهل. لو بتشتري اصل منفصل سهل تقدر تقيس قيمته اه دفعت فيه كام. فعادة الأصول غير الملموسة المشترى بتتسجل مش عادة ده في غالبا في كل الأحوال أو كل الأحوال. اشتريت سوفت وير ها يبقى منافع متوقعة بسيطر عليه خدته لوحده أو بشتري لوحده. هو أنت عشان تشتري أوريكل بتشتري شركة أوريكل بتشتري إيه؟ سوفت وير بس. بتشتري فيلم بتشتري رخصة يبقى إيه؟ الشراء المنفصل غالبا بيحل لي مشكلتها سهل لان انت دفعت فيه ايه فلوس لوحده. طيب في تجميع اعمال ده اكتر كمان المشكله ان انت تعالى افترض ان في الحياه في 100 اصل غير ملموس يعني مثال بس للتسهيل يعني 60 منهم ينفع تشتريهم منفصلين شراء منفصل وفي حاجات ما ينفعش منفصل. ينفع شراء علامه غير واحده ولا ما ينفعش؟ ينفع تشتري علاقات مع عملاء لوحدها؟ لا ما ينفعش. فبالتالي الشراء لو حاجه نفعت تشتريها لوحدها فهتسجلها اكيد لان هتبقى ايه؟ يوم القياس عليها. واللي ما ينفعش هيفضل ما ينفعش لان انت ما ينفعش تشتريه لوحده. يبقى لو عندك 60 لو عندك 100 اصل في 60 ينفع تشتريهم ايه؟ لوحدهم. وفي حاجات تقدر تشتريها مع تجميع اعمال. يعني تجميع اعمال تقدر اللي اشتريته منفصل اكيد تقدر تشتريه مع ايه؟ مع تجميع اعمال وزياده كمان شويه اصول من اللي ما كنتش ينفع تشتري واحده على العلامه التجاريه والاسم التجاري والعلاقات مع العملاء والعلاقات مع الموردين دي كمان ما كانتش ينفع في الشراء المنفصل بس نفعت مع ايه؟ مع تجميع اعمال. فانا بقول بفرض كده ان احنا عندنا 100 اصل في الحياه 60 منهم ينفع تشتريهم ايه؟ لوحدهم. لو نفع اكيد هتسجلهم. ليه؟ لان انت عارف تكلفتهم. والحاجات اللي ما نفعتش في الشراء المنفصل في حاجات اكتر بتنفع مع ايه؟ تجميع اعمال وحاجات اقل من المتولده داخليا. زي ايه؟ لان دي بتفقد اي شرط قياسي يعتمد عليه. علاقات مع عملاء كلفتك ايه؟ ما لا هي اكيد كلفتك بس تعرف ها بتعرفش. طيب الكاستمر ليست او داتا بيس بتاعت العملاء اللي انت بتعملها بنفسك مش اللي شاريها كلفتك ايه؟ اكيد كلفت بس ما اقدرش كلفتني ايه، بس ما اقدرش اقول الدقيقه الموظف اللي كتب فيها اسمك والايميل بتاعك اللي على واقف على الكاونتر وقال لك اديني رقم تليفونك ها، مش هي دي التكلفه، مش عارف تقيس تكلفه. ففي اغلب الاحوال المتولي داخليا في حاجات ايه ممنوع تسجلها، والباقي لو هتسجله بيقول لك بيعدي بمرحله بحث ومرحله ايه تطوير. مرحلة البحث لن يتم تسجيلها والتطوير، دي عدم مصروف. أقل الطرق لتسجيل الأصول غير الملموسة المتولدة داخليا، يعني دايما عندك مشكلة إيه؟ مش هتعرف تقيس قيمتها. يبقى ينفع تشتري قوائم عملاء؟ ينفع. والله أنا قلت لك إيه، أنت شركة اتصالات طب اديني قوائم عملاء كام؟ 10,000 دولار، خد 10,000 دولار اشتريت من قوائم عملاء. يبقى دي أنا اشتريتها إيه؟ شراء إيه؟ منفصل. منفصل. أو لما اشتري شركتك اشتريتها بإيه؟ بقوائم عملاء. بقى اشتريتها بقى ايه؟ تجميع اعمال. طب ولو عملتها بنفسي مش هسجلها، كلفتك ايه قوائم العملاء دي؟ ما تعرفش. شيء بقول لك اقل حاجه ممكن تسجل بأصول غير موسى ايه؟ المتولده داخليا. طيب هنا ايه بقى اللي حصل؟ من وجهه نظر بيه ايه؟ متولده داخليا. انما من وجهه نظر الف هو بيشتريها فين دلوقتي؟ فين؟ تجميع اعمال. في تجميع اعمال. ايه الشرط اللي كان ناقصك وكمل؟ قياس. طب قياس دفعت فيها فلوس يا عم اهو، دفعت فيها ايه؟ فلوس. هنقيمها بالقيمه العادله. هيقيموها ازاي؟ مش قصتك انت اصلا، ما بتعرفش تقيم المبنى ده. لما تكون محاسب بقالك 50 سنه خبره وقلت لك قيم المبنى هتعرف؟ طيب وبرضه مش هتعرف تقيم ولا علامه تجاريه ولا ما بتعرفش، مش شغلتنا فما تفكرش فيها. زي ما في ناس بتقيم مباني واراضي والات، في ناس برضو بتقيم الايه؟ الاصول غير الملموسه. مش قصتك، مش قصتك. المهم انها تقيم ايه وهنسكت. طيب ده باختصار معيار ايه؟ 23. من وجهه نظر بهجة كان ايه؟ متولد داخليا. انما مين اللي بيشتري دلوقتي؟ الف بيشتري به. فده بقى بالنسبه لنا ايه؟ تجميع اعمال. تجميع اعمال اكتر طريقه تطلع لك اصول غير ملموسه، اكتر كمان من الشراء المنفصل. لان اللي ينفع في الشراء المنفصل اكيد ينفع فين؟ في تجميع اعمال. رخصه، فيلم، سوفت وير، منفصل ينفع وتجميع اعمال ينفع. وفي حاجات من اللي ما كانتش تنفع منفصل نفعت فين؟ وقالهم مين؟ المتولد داخليا، لانما كان ناقصه شرط القياس اللي يعتمد عليه. طيب وده ودي قصة احنا ليه سجلنا اصول غير ملموسة؟ لان دي ميزانيتنا كانت من وجهة نظر ميزانيتنا. لو دلوقتي انا بعمل ايه؟ انا بشتري بيه فبسجلها. طيب يبقى كده ده ما يبرر ان انت بيطلع لك اصول، بيطلع لك اصول ما كانتش ظاهرة عندك قبل كده. فهمنا ال 40 جنيه؟ خدنا نسأل فيها؟ طيب ازاي يطلع لي التزام ما كانش عندي قبل كده؟ معيار المخصصات سريعا برضو هقول معيار المخصصات. سخدتوه؟ زي الاصول السابقه، نفس الاصول السابقه، يعني التبادل، تبادل غير نقدي بتسجله بالقيمه العادله، والمنحه بتسجلها بالقيمه العادله، تدخل لمعيار المنحه. معيار المخصصات، ايه الفرق بين الالتزام والمخصص والالتزام المحتمل؟ حالة رابعة بس مش مشكلة. لازم يتوفر عندي ثلاث شروط. ده معيار المخصصات. انا لسه هرجع لتجميع اعمال تاني. معيار المخصصات بيقول ايه؟ او معيار عشان ينزل في الدنيا لازم يكون التزام حالي. حالي. نتيجة معاملة في الماضي. ماضي. حدث ملزم سواء كان قانوني أو حكمي. القيمة أو الاحتمال بتاع متوقع. لازم يكون من المتوقع. والقيمة. دول الثلاث شروط. الالتزام، تعريف الالتزامات هو التزام حالي. نتيجة حدث حصل في الماضي من المتوقع السداد والقيمة معروفة. أنا بتكلم عن التزام مش بتاع مخصص. مورد، التزامك تبقى الموردين هو التزام حالي نتيجة حدث حصل في الماضي لو واقع ايه؟ التوريد، تمام؟ من المتوقع تدفع اكتر، تمام؟ متوقع، بس انا كان عاجبني يكفيني ايه؟ متوقع. والقيمة محددة او حتى درجة التقدير فيها قليلة قوي، يعني درجة التقدير فيها قليلة قوي، يعني الفاتورة لسه ما جاتش، بس انت عامل يا عم امر شراء، عامل عقد، حتى التقدير فيها قليل قوي. طيب تعريف المخصص ايه بقى؟ ده الالتزامات العادية، اي التزام. المخصص هو التزام، يعني تعريف حتى المخصص هو ايه؟ المخصص هو التزام، التزام. بس ايه؟ غير محدد المقدار او التوقيت. سيبك من التوقيت دي، مش مهم دلوقتي، التوقيت دي هي يعني برضو التزام حاجة نتيجة حدث حصل في الماضي متوقع ومن المتوقع القيمة، بس بدل ما القيمة محددة تقدير يعتمد عليه، تقدروا. يبقى لو الثلاث شروط موجودين سجل الالتزام، بتسجله ولا بتعمله بصح؟ بتسجل. سجل والمخصص سجل. يبقى ثلاث شروط لو موجودين لازم تسجل. الفرق ما بين الالتزام والمخصص الشعره دي، ان هنا القيمه ما فيهاش استمت جامد، ما فيهاش تقدير جامد، القيمه تقريبا محدده، او يمكن تحديدا ببساطه. يا عم افتح، لسه الفاتوره ما جاتش، ايه يعني افتح العقد، افتح يا عم شوف اخر بيعه الراجل جابها لك بكام، يعني درجه التقدير فيها ايه؟ ولا حاجه، يعني قليل قوي. انما هنا هيبقى القيمه، بس ايه مشكله المخصص؟ انه التزام، يعني زي ما حاجه حدث حصل في الماضي ومتوقع السداد، بس القيمة تقديرية، قضية مش عارفة، بس هدفع. طيب لو فقدت، سجلت ليه؟ لأن الثلاث شروط موجودين. سجلت ليه؟ لأن الثلاث شروط موجودين. أنا اعتبرت إن الشرط ده موجود برضه، لأن قلت لك تقدير يعتمد عليه، حتى ما قلتلكش تقدير معقول، قلت لك لا تقدير يعتمد إيه؟ عليه. لو فقدت أي شرط من الثلاثة يبقى إيه؟ التزام محتمل. خرجت بره كلمة إيه؟ متوقع. التزام ومخصص بقى التزام محتمل. طيب التزام حالي حدث حصل في الماضي متوقع، متوقع القيمة ما عرفتش أقدرها، فقد أي شرط؟ التالت، فقد إفصاح. ثلاث شروط موجودين سجل، شرط رئيس كبيرك إفصاح، كبيرك إفصاح، شرط من الثلاثة ناقص اللي هو إيه؟ شرط إيه؟ ما عرفتش أقدر القيمة. طيب التزام حالي حدث حصل في الماضي والقيمة يمكن أقدر أعرفها كمان، أقدر أعملها تقدير، ما عنديش مشكلة فيها، مش مشكلتي المحامي قال لي إيه؟ أو المشكلة قال لي إيه؟ محتمل وليس متوقع. محتمل، يبقى محتمل، يبقى برضو إيه؟ إفصاح. فقدت أي شرط؟ التاني. هنا فقدت الشرط الأولاني، التالت سوري، هنا فقدت أي شرط؟ التاني. الحالة التالتة الزام حاجة في الماضي بس مستبعد، مستبعد لأنك ولا مش عاوز أعرفها أصلا ولا حاجة، لا شيء، حاجة احتمالها مستبعد ولا إفصاح، ولا حتى إفصاح، ولا حتى حاجة احتمالها مستبعد. يعني تعملي بيها إفصاح أصلا ليه؟ توجع دماغنا بميزانية بإيضاح طويل عريض وتكتب في الآخر إيه؟ علما بأن احتمالها مستبعد. طب وبتقولها لي ليه؟ هتفرق معايا في إيه؟ فاكر لما اتكلمنا في الإطار العام؟ فاكر الإطار العام صح؟ في حاجه اسمها معلومه ملائمه، المعلومه دي غير ملائمه، irrelevant، بلاش لازمه، قلتها لي ما قلتهاليش مش فارقه معايا، انت بتقول لي مالها؟ مستبعد. مستبعد. طيب اتفقنا على كده؟ يبقى محتاج كام شرط عشان تسجل؟ ثلاثة. طبقا لمعيار كام؟ لا ده ده 28، ده معيار 28، ده ملخص معيار 28. طيب حضرتك هنا احنا معيار كام؟ 29. قال لي انا يكفيني شرطين بس عشان اسجل المخصص. والله يعني في حاجات باللي فقدت شرط، ها يبقى 28 ما يسجلهاش، 28 ما يسجلهاش، هتتسجل ليه؟ تبقى لي معيار. قال لي انا عاوز شرطين بس، قال لي يكفيني ان يكون التزام حالي نتيجه حدث حصل في الماضي، ويكفيني ان انت تعرف تقدر قيمتها، شرط الاحتماليه مش فارق معايا. يبقى بالتالي ده كان يتسجل ولا ما تسجلش؟ ما تسجلش. اه ده بقى لما تروح هنا ماله؟ وهتقول ان تم الاعتراف بهذا المخصص طبقا لمعيار 29 ولا طبقا لمعيار 28. ولو بكره الصبح حاولت تطبق عليه 28 هتلغيه؟ قال لك لا مش هتلغيه، ما انت مصيرت لما بعد ما تطلع اول ميزانيه لو رجعت لي طبقت 28 اللي هيحصل هتشيله تاني. قال لك لا ده هيفضل يعني هيفضل بايه ب 29 بايهما هيبقى بايهما اعلى يعني مش موضوع دلوقتي، بس المهم المخصص ده هيتسجل تبقى معاه ايه 29 بالنسبه لك. انا لسه ما كنتش اللي هيحصل. فنرجع تاني بقى للرسمه بتاعتنا، عارف ها ده مش بتسجل ليه؟ ده مش متسجل ليه؟ كان ناقصه شرط ايه؟ التوقع. لا لا لا كلام عن اصول دي القياس، ما كنتش عارف ايه؟ مش عارف اقيسها، انما دلوقتي انا عارف اقيسها، ولو ما عرفتش يبقى خلاص هيفضل برضو ايه؟ مش مسجله. طيب والالتزام، بس على فكره ده معيار 23، خد بالك 23 اللي قال لك ايه؟ ما تسجلش المتولي الداخلي، و23 اللي قال لك ايه؟ سجل تجميع الاعمال، فده انا ما خالفتش 23. ده كان عندك هنا التزام. معيار 28 قال لك ما تسجلوش. و28 لسه مصر ان انت ايه؟ ما تسجلوش. انت ليه هتسجله ده؟ تبقى معاه ايه؟ 29. طب ده مش تناقض ما بين المعيارين؟ خلينا هقول لك فلسفته ايه بعدين، بس نعرف الفكره الاساسيه عشان نقدر نتناقش في فلسفه الموضوع، بس نعرف الفكره الاساسيه. طيب طب معيار 23 اللي هو ايه؟ معلش اصول غير ملموسه. اه اصول غير ملموسه، يعني انا مش هسجل ال 40 بس مش هسجل ال 40 سجلتها سجلتها تبقى ال 29. طيب كده كان عندي اصول 120 طبعا، مو بس افتكرت ونسيته خلاص، دول احنا بنراجع حاجه او مع موضوعنا هنا الاساسي، يعني استفدنا بده ماشي، ما استفدناش بيه مش مشكله، احنا هنا اصلا تاني ما خلاص مفيش ولا سؤال ولا سؤال ولا حتى لو خايف ان انت تعطل انا بعيد من نفسي. معيار 29 بتاع تجميع الاعمال، هقول تاني الاول تجميع الاعمال وسيبنا من المعيارين اللي احنا خدناهم زي ده. الف اشتريت 100% ب دفعت 200 مليون، جبنا ميزانيه ب بالتكلفه لقينا فيها صرف رسوم 105، ايه اللي دفعك 200 في حاجه تمنها 105؟ قمنا عملنا ايه؟ القيمة العادلة. ب بالقيمة العادلة. ب بالقيمة العادلة، يبقى الأصول والالتزامات هنا قيمتها تختلف عن هنا، أول سبب نتيجة ايه؟ فرق القيمة العادلة. إلى جانب من الوارد تسجل أصول ما كانتش متسجلة قبل كده، وتسجل التزامات ما كانتش متسجلة قبل كده. إيه الأصول اللي مش متسجلة قبل كده؟ أصول غير ملموسة. 23 بيقول لك دي كانت داخلياً. فقال لك ما تسجلهاش. 23 داخليه ما تسجلهاش. دلوقتي دي ما بقتش ايه؟ داخليه، بقت في تجميع اعمال. يبقى دي اللي كان منعك 23 واللي سمح لك 23. سمح لك 23. طيب لانه قال لك في تجميع، لو انت عملتها في تجميع اعمال هوافق لك عليها. فطول ما هو مدير داخليه بيه مش عارفه تسجلها. طيب احد انواع الالتزامات اللي بتظهر رغم انها ما كانتش موجوده معيار 28 بتاع المخصصات بيقول لي عشان تسجل مخصص لازم يكون فيه ثلاث شروط. الزام حاجه تيجي تحدث حصل في الماضي من المتوقع وعارف قيس قيمته. معيار 29 بيسمح بتسجيل بيقول لك سجل المخصصات بشرطين بس، عشان شرط الاحتماليه. يعني ده معناه ان بعض انواع المخصصات التي لم يتم تسجيلها طبقا ل 28 هتتسجل طبقا لهنا ايه؟ 29. اللي كان منعك 28 وال 28 لسه منعك، اللي قال لك سجله مين؟ 29. ده التزام الفرق ما بين صافي الاصول او الاصل في الميزانيه واساسه ايه؟ الضريبه. الضريبه الشركه بتبدا تحاسب الضريبه المؤجله على القيم اللي عندها وقفلت على كده، هل القيم فضلت زي ما هي ولا اتغيرت؟ غيرت. غيرت، يبقى لازم يطلع فيه ايه؟ اثر ضريبي. الاثر الضريبي يبقى ده التزام محتمل وده غير ملموس، اصل غير ملموس. اثر ضريبي كمان ايه؟ صافي الاصول كان كام؟ صافي الاصول 105 كان 105، دلوقتي صافي الاصول كام؟ 190 190 ناقص 25 يعني كم؟ 175. يبقى صافي تكلفة وصافي عدلة 165. 165 في فرق كام؟ 60. فرق 60 في معدل ضريبة خلال التسهيل 20% ضريبة للتسهيل يعني. يبقى انت عندك ضريبة كام؟ 12. يبقى دي ايه؟ ضرائب مؤجلة. ليه يا عم؟ الضريبة المؤجلة بتتحسب ازاي؟ الفرق بين قيم الميزانية والاساس الضريبي. طيب وبه كانت حسابتها لو قيم الميزانية كانت فضلت زي ما هي كانت الضريبة هتفضل زي ما هي تمام؟ انما القيم اتغيرت هي دي بقى 120 ولا 150 و40 اتسجلت ما كانتش متسجلة. فبالتالي بحسب اثر ضريبي بحسب ضريبة مؤجلة على ايه؟ على الفرق ما بين قبل التقييم وبعد التقييم. محدش يسأل لسه. طيب كده صافي الاصول بقى كم؟ كده صافي الاصول 190 153 لسه في فرق. يبقى الباقي ده ايه؟ خلاص شهر. الفرق بين ال 200 وده شهر. هو الشهرة. يعني عملت ايه يا عم؟ يعني عملت ايه؟ عايزك دفعت 200 في شركة جايبه كام؟ 105. فعندك فرق 95. 95 عباره عن ايه ال 95 ده؟ سجلت فرق عدله ب 30. فرق القيمه عدله ب 30. فرق القيمه العدله. سجلت 40 غير ملموسه، اصول غير ملموسه. وسجلت التزام ب 10 ما كانش مسجل قبل كده. وسجلت ضرايب ب 12 الباقي شهرة 47. اجمع كده ها هتظبط معاك. دفعت 200 في حاجه ثمنها 105 دافع 95 زياده عباره عن ايه؟ دافع 30 في فرق تقييم اصول ودافع 40 في اصول ما كانتش ظاهره وفي التزام ما كانش ظاهر. يبقى 30 زائد 40 70 ناقص 10 60 ناقص 12 48 من 95 يبقى الشهرة ايه؟ 47. طيب حتى الآن حتى الآن القيد المحاسبي اللي انت عملته ولا قيد. حتى الآن اللي ظاهر عندي في الميزانية ميزانية ألف فيها استثمار ب 200 مليون وميزانيه ب ولا حاسه بالدنيا. ب تغير ليه ميزانيتها؟ ب تغير ميزانيتها ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مين اللي اتغير؟ الملاك. تفرق ايه مع ب؟ حضراتكم الملاك ولا انا اللي اشتريت الشركه؟ مع ب فرق في ايه؟ هتغير اسماء الملاك بس مش كده؟ فلسه ب حتى الان لسه ب حتى الان اصول ب 120 التزامات ب 15 في الفلسفه في اصول بكام؟ 105. طب وكل ده بره الدفاتر، كل الحسبه دي بره الدفاتر. خلص معيار التنميه العمليه. يجي معيار المجمعه. معيار المجمعه بيقول ايه؟ طالما في قبضه وتابعه لازم تعمل لي قوائم ماليه مجمعه. طالما في قبضه وتابعه لازم تعمل لي قوائم مجمعه. قوائم مجمعه يعني ايه؟ ده كده معيار 29، ده معيار ايه؟ 29، اللي انا بقول دلوقتي معيار 42. افهم للاخر وهعيد لك تاني بس افهم للاخر. طيب عندك شركه الف ميزانيه ظابطه مدين قديدين فيها استثمارات بكام؟ استثمار ب 200 مليون ب 200 مليون. شركه ب ميزانيه ظابطه مدين قديدين فيها اصول والتزامات وفيها حقوق ملكيه كام؟ 105. 105 المجمع بتقول ايه؟ معايا المجمع بيقول جمع تجميع جبري. جمع أراضي على أراضي، مباني على مباني، نقدية على نقدية. خد بالك ميزانية ظابطة زائد ميزانية ظابطة تجميع جبري هتدي لك بتاعة ظابطة مش ميزانية. بتاعة دي مش ميزانية، ده إكسل عادي. بتاعة مش ميزانية. ليه مش ميزانية؟ لأن لما تجمع تجميع جبري خد بالك هنا كنت بتقول أنا مستثمر عند بيه. أنا مستثمر عند بيه وهنا ليه بتقول ألف هم الايه الملاك بتوعي؟ لان ظهر استثمار وظهر ايه هم الملكين. انما لما بنجمع تجميع جبري هيجي استثمار هنا استثمار ب 200 وحقول ملكيه بعد التجميع الجبري حقول ملكيه بقى فيها ألف وب اللي هي 105 فبقيت انا مستثمر عند نفسي. لما جمعت تجميع جبري بقيت انا مستثمر عند نفسي. لازم اعمل ايه؟ لازم اشيل الاستثمار قدام حقول ملكيه. الاستثمار بكام؟ 200 وحقول ملكيه كام؟ 105 فرق بكام؟ 95 حلها لي. قال لك لا انا ما فهمش ما بحبش انا مجمع ما بفهمش الكلام ده ده معايا 42 95 مين اللي حلها لك؟ 29 كنا اوريدي عاملين التحليل بتاعها. يعني كل المعيار المجمعة هو ده معيار المجمعة بيقول ايه؟ حط ألف حط ب جمع تجميع جبري وشيل الحسابات. فحطيت ألف ميزانية ظبط زي ميزانية ظبطة اديتني البتاعة الظبطة دي تمام؟ ايه مشكلتها؟ لازم اشيل الحسابات قدام بعض اشيل استثمار قدام حقوق الملكية. الاستثمار بكام؟ ب200 حقوق الملكية بكام؟ 105 فرق 95 يقول لك ملياش معرفش. هو ايه اللي حصل؟ ارجع بقى لميعادك بين الاعمال. ما انت كنت مجهز الحسبة اهي. خد بالك انت شلت من المدين كام؟ شلت من المدين كام؟ 200 شلت من الدين؟ 105. طيب سجل لي بقى 30 اصول و40 غير ملموسة وسجل لي 10 التزام و12 التزام وسجل لي شهرة 47 ظبطت ظبطت. طبعا احط الاصول في الاصول زي ما في الزمالك بس حطهم ورا بعض. يبقى شلت استثمار ب200 من المدين وشلت من حقوق الملكية 105 من الداين. الميزانية معوجة عاوزة 95 مدين يظبطها. ايه ال 95 دول؟ اعلي اصول ب30 وسجل اصول غير ملموسه ب40 وسجل شهره ب47 وسجل التزام ب10 و12 ادي ال 95 رجعت ظبطت. اللي حل لك المشكله مش 42 اللي حل المشكله مين؟ 29. هقولها تاني من الاول للاخر. هقولها تاني من الاول للاخر. معيار تجميع الاعمال وانا بقولها تاني هكتب لك اربع خطوات بتوع تجميع الاعمال اللي انا عملتهم هنا. الخطوه الاولى تجميع الاعمال. تجميع الاعمال هنتكلم عن النطاق بس ايه يعني مش فارقه معانا دلوقتي النطاق. بس لو انت داخل نطاق الاعمال عندنا اربع خطوات هنطبق طريقه اسمها طريقه الاقتناء. طريقه الاقتناء. طريقة الاقتناء دي بتقول في تجميع الأعمال لازم تعمل أربع خطوات. أربع خطوات نظري والعمل بتاعه. يبقى لو أنت داخل نطاق معيار 29 لو أنت داخل نطاق 29 يبقى ده تجميع أعمال. تجميع أعمال بتطبق حاجة اسمها طريقة الإيه؟ الاقتناء. افهم معايا من الأول أنا ما قلتش حاجة. اللي جاي لسه جاي حالا هيفهم معايا واللي كان معانا ومش معانا برضه هيفهم معايا. هقول من الصفر. لو نطاق معايا 29 تجميع الاعمال هنتكلم عنه بس بعد البريك لانه شايف لي معانا دلوقتي. لو انت داخل نطاق تجميع الاعمال هتطبق طريقه المحاسبه اسمها طريقه الايه؟ طريقه الاقتناء. اول خطوه في طريقه الاقتناء بتقول حدد المقتني. حدد المقتني. في المثال بتاعنا مين اقتنى مين؟ الف اشتري ب. ليه بتحدد المقتني؟ ازاي بتحدد المقتني وليه بتحدد المقتني؟ المقتني هو المسيطر اللي هيسيطر. المقتني اللي هيسيطر مين اللي سيطر عليه هنا؟ ألف سيطر على مين؟ طب ليه حددت المقتني؟ لسببين. يبقى ده مين هو ليه بقى؟ قال لك اولا لان المحاسبه من وجهه نظره ده أول سبب. تاني سبب علشان القيمة العادلة للشركة المقتناة. للشركة المقتناة. تعال نطبق على مثالنا. اول خطوه حددنا مين اختار مين. الف اشتري ده ليه؟ لان مين اللي سيطر؟ الف. يبقى ده طريقه تحديده هو الطرف الايه المسيطر. فادك في ايه تحديد المسيطر؟ كل المحاسبه من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر الف. وده المبرر اللي خلاك تسجل ايه اصول غير ملموس، لان من وجهه نظر ب دي ايه؟ متوريه داخليه. من وجهه نظر الف ده اشتراها فين؟ تجميع اعمال. كمان ب ما غيرتش ميزانيتها، التغييرات كلها تمت على مستوى الايه؟ المجمع. ب مش حاسه بالموضوع، ب مش فارقه معاها الموضوع اصلا. ب كنت انتوا الملاك، قلت لكم ايه خدوا 200 مليون واطلعوا، انا ب حاسه ولا هتفرق معاها، بدل ما كانوا 10 اسماء بقوا اسم. فميزانيه ب نفسها مش هتتغير، المحاسبه من وجهه نظر مقتني. يبقى المقتني هو الطرف الايه؟ المسيطر. ليه حددته؟ لان المحاسبه وجهه نظر مقتني. فرقت معاك في ايه؟ فرقت معايا ان انا سجلت التزام، سجلت اصول كانت ب ما ينفعش تسجلها، لان من وجهه نظر ب متوريه داخليه. المعيار ده من وجهه نظر مين؟ المقتني، فينفع اسجله. تاني، والالتزام ده من وجهه نظر ب هو ترجع لمعيار المخصصات. من وجهه نظر ب ترجع لمعيار المخصصات، ترجع ل 28، فب ما تسجلوش. انما من وجهه نظر الف بيطبق معايا اسمه ايه دلوقتي؟ 29. تجميع الاعمال. فتجميع الاعمال سمح لك تسجل الالتزام عشان توفر فيه شرطين ربنوا ايه؟ 28. محتاج 3 ده محتاج 2. فده اول حاجه بالبر اللي احنا عملناه هنا. طريقه الاقتناء بتقول لك المسيطر المقتني هو المسيطر، دي اول خطوه، حدد المقتني والمسيطر. ها، لان المحاسبه من وجهه نظر الايه؟ المقتني. وده اللي برر ان احنا سجلنا اصول غير ملموسه ما كانتش متسجله، وسجلنا التزامات ما كانتش متسجله. ب ما تقدرش، بس المعيار ده مش من وجهه نظر ب، المعيار ده من وجهه نظر مين؟ الف. تاني خطوه او تاني سبب ليه بتحدد المقتني، لان انت بتعمل قيمه العادله للشركه المقتناه. جبنا سيره الف هنا في حاجه، اديتك ميزانيه الف، احنا بنقيم مين؟ منطقي جدا. وحياتك لما بتروح تشتري اله بتقيم الاله اللي انت هتشتريها ولا بتقيم الالات اللي عندك؟ اشتريها. انا الف راح تشتري ب، اقيم الف ليه؟ بقيم مين؟ ب. يبقى ده سبب تحديد المنشاه المقتنيه. عندنا فيها استثناءين هتكلم عنهم لاغراض الحاله العمليه اكتر من الاغراض الامتحان. طيب الخطوة الثانية، الخطوة الثانية تحديد تاريخ السيطرة، تاريخ الاقتناء. يبقى الخطوة الأولى حددت المقتني، الخطوة الثانية قال لي حدد تاريخ الاقتناء. يعني إيه تاريخ الاقتناء وليه بحدده؟ زي ما قلنا هنا برضه، تاريخ الاقتناء هو تاريخ السيطرة، تاريخ الحصول على السيطرة، مش تاريخ انا بقضي العقد، ولا تاريخ لما نقلوا الاسهم باسمي. انت محامي حضرتك ولا محاسب؟ ها، فالمعيار بيقول لك دي تبع امتى؟ لما تسيطر عليها، مش كده؟ يبقى ما تقوليش لا اصل انا بقالك سنتين بتسيطر والجمعيه معاك والمش عارف ايه، بس اصل لسه ما نقلوش الاسهم باسمي. لا، فمش الحاجات اللي احنا ساعات بنشوفها دي. تمام، معيار تجميع الاعمال هقول لك نعمل ايه في الحالات اللي زي دي، بس المعيار عرف طريقه القطاع من ايه؟ تاريخ السيطره، اللي هو عاده تاريخ الاقفال. اللي هو ايه تاريخ الاقفال؟ اللي هو تاريخ السداد عاده، بس ممكن يبقى فيه استثناءين. يعني ايه تاريخ السداد؟ دفعت ال 200 عادة وليس دائما. ايه اللي دائما؟ السيطرة. والله جت مع تاريخ السداد اهلا وسهلا، جت قبله او بعده؟ اهلا وسهلا. لا مش انا، سيطرة بس. تمام؟ في حالتين هنتكلم عنهم. طيب همك في ايه تحديد تاريخ الاقتناء؟ لسببين. السبب الاولاني هو ده تاريخ تحديد القيمة العادلة. يعني القيم دي كلها تم تحديدها امتى؟ يوم اقتنينا يوم 17 اكتوبر، يبقى كل القيم دي اشوف تاريخ كام؟ 17 اكتوبر. يبقى حددت تاريخ الاقتناء لان هو ده تاريخ الايه؟ التقييم. كمان لان هو ده اللي هو ده بدايه القوائم المجمعه. يعني ايه؟ بفرض تشتريتها 31 اكتوبر، يبقى الميزانية المجمعة آخر السنة قيمة الدخل هيبقى فيها ألف 12 شهر وبه فيها إيه؟ شهرين، لأن ما قبل العشر شهور التانيين كانت بتاعتك. يبقى قيمة الدخل المجمعة بتاعة أول سنة هيبقى فيها إيه؟ 12 شهر. ميزانية طبعا ميزانية عشان في تاريخ، ميزانية مع ميزانية ما فيهاش مشكلة، إنما قيمة الدخل ألف هتبقى 12 شهر وبه هيبقى فيها بس إيه؟ شهرين. هتقول لهم دي ميزانية شهر، أو حتى لو درك 12 شهر لازم تطلع ايه؟ ما انت حاسب على تاريخ الاقتراع هتطرح عشان تطلع قيمة الدخل بتاعت ايه؟ شهرين. يبقى ده بس دي فيها برضو ايه؟ استثناء. برضو اغلب الحاجات اللي هزودها لك ده يا جماعه لاغراض الحاله العمليه مش لاغراض الايه؟ مش كلها لاغراض الامتحان، بس عشان الحاجات دي بنشوفها حقيقي في الحاله العمليه. الخطوه الثالثه دي الخطوه الحقيقيه. خد بالك دول مش نظري، دول في الحاله العمليه مشاكلهم كتير، وهحكي لك ان شاء الله بعد ما نرجع من ذلك، بس دول مشاكلهم كتير. الخطوه الثالثه قال لي ايه بقى؟ الاعتراف وقياس الاصول والالتزامات والالتزامات المحتمله وحقوق هكتبها الاقليه للتسهيل، انما قلنا ما اشتغلناش اقليه. تمام؟ الاعتراف غير مسته، انا بس للتسهيل يعني. تمام؟ يعني المعيار ما قالش قياس، عارف لو قياس يبقى بيقول لك اعمل قيمه عدل، صح؟ ده قال لك ايه؟ اعتراف وقياس. عارف كلمه اعتراف معناها ايه؟ ان حضرتك هتسجل اصول والتزامات لم تكن مسجله، وقياس كله بالقيمه العدل الجديد والقديم. تعالى نطبق هنا. يبقى اول خطوه حددنا مين؟ المبتلي. طلع المبتلي مين؟ الف. يبقى كل شغلنا على ميزانيه مين؟ ب. كل شغلنا على ميزانيه ب، بس المحاسبه من وجهه نظر مين؟ الف، على ميزانيه ب. طيب ادي اول خطوه. الخطوه الثانيه حددنا تاريخ الاقتراع، علشان كل قيمه. الخطوه الثالثه الاعتراف والقياس. بما ان ميزانيه ب صحيحه فواتفر هم معترفين بيه، اكيد انا ايه؟ هعترف بيه. انما ايه اللي هيحصل؟ هعترف بحاجات ما كانوش معترفين بيها، هم ما كانوش معترفين بيها. الاشهر حاجات هتطلع لك ايه؟ الاصول غير الملموسه والالتزامات المحتمله والاثر الضريبي بتاعها. تمام؟ دي اشهر حاجات. يعني في كلام فاضي تاني هقول لك بعدين، بس هو دي اشهر حاجه، اصول غير الملموسه والالتزامات المحتمله والاثر الضريبي. يبقى عرفت كلمه الاعتراف، وكله القديم وجديد بالايه؟ بالقيمه العادله. يبقى ال 120 قياس بقت كام؟ 150. اصول غير ملموسه ما كانتش متسجله، هسجلها. ليه؟ لان المحاسبه اول خطوه من وجهه نظر مين؟ الف. سجلتها، وكل ده بالايه؟ بالقيمه العادله. سجلت وسجلت التزامات لانها من وجهه نظر الف الاعتراف، وكله بالايه؟ بالقيمه العادله. تمام؟ طيب الخطوه الرابعه حساب مش محاسبه. خطوة الرابعة بقول لك يتسجل لي شهرة، يتسجل لي ربح. ما انا خلاص عملت ايه يا عم؟ دي 120 بقت 150 في الخطوة الثانية، سوري الخطوة الثالثة. وال 40 دي سجلتها في اي خطوة؟ الثالثة. فطلعت صافي الوصول كام بالقيمة العادلة؟ 153. وانت دافع كام؟ 200. دي الخطوة الثالثة خلصت. الخطوة الرابعة بقول لك قارنهم ببعض، لو انت دافع أكتر يبقى شهرة دافع عالي يبقى ربح. يبقى الخطوة الرابعة مش هي المشكلة، الخطوة اللي فيها محاسبة كتير يا مين؟ ثلاثة. الخطوة ثلاثة. الخطوة الثالثة هتسجل أصول ما كانتش متسجلة قبل كده، هتسجل إزالات ما كانتش متسجلة قبل كده، وتعمل كله بالإيه؟ بالقيمة العادلة. طيب ولو إن المعيار قايل الاعتراف وقياس، بس ده بيتكلم عن 153 دي. طب وال 200 دي أنا هزودها. دي النص المعيار قال ايه؟ الاعتراف وقياس الاصول والالتزامات ذات المحتمله وحقوق الاقليه. سجلت الاعتراف وقياس فطلعت ايه؟ 153. طب ما ال 200 مش مكتوبه في النص الخطوه، بس مكتوبه في شرحها. يبقى دي قصدي بيها اللي انت بتتكلم عليها، قصدي بيها ايه؟ ال 132 ها؟ سوري ال 153. اللي هو الاعتراف وقياس الاصول الزمان ذات المحتمله والقوه العقليه اللي هي طلع كام 153 في المثال بتاعنا. ايوه تمام اهو سجلت الاصول والالتزامات وعملت طول عدد 50 هتقارنها بايه؟ بال200 ال200 دي تشمل حاجات كتير. طب تشمل المصاريف ولا لا تشمل المصاريف؟ طب افرض لهم حته ارض، طب افرض اصدرت لهم اسهم، يبقى كمان محتاج اعمل انا ايه؟ انا اللي هزودها هنا ها؟ هزود ايه؟ كمان قياس المقابل، قياس المقابل اللي هو كام؟ ال200. يبقى دفعت 200 مليون هنتكلم عنه، دفعت 200 مليون وظبطت دي طلعت كام؟ 153. يبقى الشهره اوتوماتيك بقت كام؟ 47. يبقى الخطوه الرابعه ما فيهاش حاجه. الخطوه الرابعه ما فيهاش حاجه. تمام؟ دول الاربع خطوات ودي الفكره الرئيسيه اللي عندنا. كل اللي هنعمله ان احنا هناخد ثلاث هعيد ده تاني وهناخد ثلاث امثله لما يكون في حقوق اقليه ولما يكون في ولما يكون في، وهاخد مثال على اعدادها بعد سنه من التجميع لانها ميزانيه في تاريخ التجميع. في دقيقتين هقول تاني مفيش اسئله لسه، هاخد اسئله وانا بعيد تاني. ده معيار كام؟ 29. وده معيار 42 المجمع 42 بتاع المجمع. معيار المجمعة مش هو مشكلتك، مع مشكلتك فين؟ تجميل الأعمال. تجميل الأعمال بيقول أ اشترك به بنسبة 100%. تاني مثال، أ اشترك به بنسبة 100% ودفعت 200 مليون. قلت له وريني ميزانية ب، لقيت فيها أصول ب 120، التزامات ب 15، كان فيها صرف أصول بكام؟ 105. إيه اللي دفعت 200 في حاجة تمنها 105؟ طيب تجميع أعمال، أول حاجة حددت المقتني، حددت إن المقتني هو ألف. تمام؟ وبالتالي هيتم تقييم مين؟ ب. هيتم تقييم ب، دي أول خطوة. الخطوة التانية حددت تاريخ الاقتناء عشان كل الشغل بتاعي هعمله في تاريخ الاقتناء. الخطوة التالتة الإيه؟ الاعتراف وقياس. عندك حاجة مش متسجلة يا عم؟ أه سجلها. أنت مش مسجلها ليه؟ 23 ما كانش بيسمح لي لأنها بتولد داخلية. لان دلوقتي المحاسبه من وجهه نظر انا بقت فيها ايه؟ تجميع اعمال. عندك التزامات محتمله مش مسجلها، 28 ما كانش بيسمح لي، ما يسمحلكش انت، انما الميعاد من وجهه نظر انا تجميع اعمال هيسمح لي. فهسجل اصول ما كانتش متسجله، التزامات ما كانتش متسجله، وهقيم كله بالايه؟ بالقيمه العادله، واحسب الاثر الضريبي، طلعت صافي اصول جديده. طب ده لسه 200 ودي لسه 153، يبقى الفرق ده 47 ده ايه؟ مفيش حل غير الشهره. ما انا سجلت العلامه التجاريه وسجلت الاسم التجاري وسجلت علاقات مع عملاء، سجلت اللي ينفع يتسجل كله. يبقى تعريف الشهره هو الايه؟ مش عارف الاصل غير المحدد. اللي مش عارف، ما انت لو كنت عرفته كنت سجلته ضمن ال 40 ده. وكمل. هو المتمم في الاخر، المتمم بتاع حاجات انا مش عارفها، مش عارف ايه ده. تمام؟ طيب حتى الان ولا حاجه. يبقى انا دفعت 200 في حاجه 805، فرقت معايا 95، ادي التحليل بتاعه بعد ما عملت الايه؟ القصه دي. فرقت معايا اصول قيمتها العدد 30 من 120 ل 150، فرقت معايا اصول غير ملموسه ب 40 ما كانتش متسجله هسجلها، فرقت معايا التزام ب 10 والاصل الضريبي ب 12، الفرق ايه؟ شهره. ولا حاجه اتسجلت في الدفاتر. القيد المحاسبي الوحيد اللي اتسجل في الدفاتر استثمار في الف. الف استثمارك في مين؟ في ب، وبيه مش حاسه بيه. لحد كده معاك تجميع الاعمال خلص. يبقى معاك تسجل الاستثمار وكل ده فين؟ كل ده فين؟ بره الدفاتر. كل ده بره الدفاتر. ما تسجلش، عملت الحسبه بره الدفاتر. مجهزها لامتى؟ لما اروح اعمل المجمع. لما اروح اعمل يبقى معاك تجميع الاعمال بيقول لك سجل الاستثمار بتكلفه. ال 200 مليون اللي هتقول جبتها منين دي؟ اللي هو المقابل. وكل ده فين؟ بره. تعالى بقى نعمل مجمع، معاك 42 ملوش علاقه بالموضوع، معاك 42 بيقول لك ايه؟ طالما في قبضه وتابعه لازم تعمل ايه؟ مجمع. الف ميزانيتها فيها استثمار، وب ميزانيتها فيها حقوق ملكيه. جمع كاش على كاش واراضي على اراضي ومباني على مباني. من وجهه نظر مستقله بقول انا مستثمر في ب. وب بتقول الف هم ملاكي، انما لما جمعت تجميع جبري بقيت انا مستثمر عند نفسي. يبقى لازم اشيل استثمار قدام حقوق ملكيه، استثمار ب 200، حقوق ملكيه خلص فرقت 95، 42 ولا كانه شايف، يقول لك ما اعرفكش. فين ال 95؟ ما انا كنت مجهزها. طلع بقى من الدرج الاكسلاني اللي انت كنت حاططه، علي الاصول ب 30، سجل غير ملموسه ب 40، وسجل ذنب 10 و 12 وحط شهره، ترجع الميزانيه تظبط معاك، لان انت شلت من المدين 200 وشلت من الدائن 105 فرقت معاك ب 95 اخبط ال 95 دي هنا ترجع الميزانيه تظبط معاك. يبقى مشكلتنا مش في المجمعه, مشكلتنا فين؟ في التجميع العام. فين الربح؟ لا لو في ربح بدل الشهره بدل الشهره بدل الربح ربح والله مسميات الربح والله يعني الفكره لو ربح يعني هو يعني كشوره خلاص بس الشوره وبعدين بنتكلم عليك دي حالات نادره جدا بس اسمه ربح ربح ربح بقى اسمه يبقى ايه اسمه عاوز اسمه الثاني ايه ربح كشوره يبقى في الاصول الربح بقى ده المفروض يعني قيم الدخل ربح يبقى فين قيم الدخل بالظبط ربح قيم الدخل ما هو ده السؤال ايه فين السؤال في كده شكلك زي الكلام لا مش كده طب انا عندي سؤال برضو ممكن ما يعجبش حضرتك برضو لا لا الاثر الضريبي ده ممكن يبقى طب مش تغلط فيه خلاص لا لا الاثر الضريبي ده ممكن يبقى اصل بدل ان هو التزام عالي بس في الحياه العمليه صعب عندنا في مصر صعب لان عاده بالظبط القيمه العادله عاده القيمه العادله اعلى من من التكلفه بس يطلع يطلع زي ما بيطلع تمام يا جماعه دي بتتبني بقى على شركه مجنونه براحتك يعني بس المعيار عاوزها امتى تاريخ السداد لا المعيار عاوز المجمعه امتى عاوز في اخر كل سنه في اخر كل ربع هاتك عاوز تعملها في تاريخ الاقتناء كمان عاوز تعملها كل شهر اعملها المعيار طالب المجمعه امتى خلاص عاوز تعمل انت دلوقتي اعملها دلوقتي عاوز تعملها كل شهر ولا كل شهر يعني انا ممكن اعمل العمليه الحسابيه مثلا حسب العمليه المحاسبيه اللي عملناها دي ما بتعملش مجمعه طب جاي اخر سنه بعمل مجمعه في حضرتك الحسبه دي اللي هي فيها الشركه المقترابه اللي هي بحط فيها قيمه عاده زي ما حضرتك قلت وبحط فيها التزامات ما كانتش موجوده المخصصات وحطيت فيها رسوم متولده داخليه الناحيه الثانيه وحللت الفرق وصلت مثلا الفرق بعد كل ده شعره زي ما حضرتك قلت فضلت قلت الحسبه دي اسمها ايه؟ يعني تجميع اعمال تجميع اعمال من فوق ولا اسمها ايه؟ هي القصه كلها تجميع اعمال لا يعني لما اجي اعمل لا الخط الكلبي اسمها الخط الكلبي اسمها بي بي اي بيرتشيس برايس الوكيشن توزيع تكلفه الاقتناء يعني الحسبه دي كلها سمعت وزعت كيف تفكر طب سؤال ثاني بالنسبه للتجميع الاعمال لازم يبقى استحواذ 100% لا لا لا احنا خدنا المثال ده 100% وقلت هكتب هنا لو 90 ولو مش عارف ايه يعني هعمل ثلاث امثله كمان مره لو اقل حق يعني ثلاث امثله فضل عندي لو هشتري بقل من 100% اعملها ازاي وليك عندي مثال اللي هو وبعد سنه اعمل مجمعه ازاي بعد سنه يعني ده في تاريخ الاقتناء بعد سنه وليت عندي مثال في حالات اللي هي حالات الندب دول الثلاث امثله لو فهمتهم ان شاء الله تبقى فهمت كل حاجه ما فهمتهمش دي حاجه بسيطه بتاعتك بسيط. لا بسيطه لا منه له يعني كلها منه له يعني جاتش على جاتش على المجمع جاتش على المجمع طيب قبل ما نروح البريك حد عنده سؤال في تاريخ الاقتناء بقى ليه حضرتك حددت كذا تفرق ايه قيمه العادله بدايه القوائم معرفش ايه تاريخ التداول ايه التاريخ الاقتناء تاريخ الاقتناء تاريخ السيطره هو تاريخ السيطره بس ايه ما هقول ايه ده هو ايه وليه يعني المقتني هو مين وبتحددوا ليه عشان دول عشان كذا وكذا تمام تاريخ الاقتناء هو ايه تاريخ السيطره بتحددوا ليه عشان هو ده التاريخ اللي بعمل فيه كذا وكذا تمام بس حاولت احط لك كل حاجه في صفحه واحده لو يعني بدل ما تقعد تقرا كتير قلت لك كل حاجه كل الحالات بكل الحالات العمليه اللي في الحاله العمليه تبقى لك بس يعني بما ان المساحه صغيره فمضطر ما اكتبش كل كده في تاريخ الاقتناء بنشتغل قيمه عادله حضرتك قلت بس في استثناء ايوه استثناء صح اللي هم ايه قول انت ما احنا نعرف طب انت عرفت ده ايه لا والسداد برضه لا ده ايه وده ايه لا لا اشمعنى دي اللي قفرش معاك لا ما شفتكم بعض الفصل سبعة عشر احنا كل حكايه صلاه المغرب صلاه المغرب 10 دقايق مغرب و5 دقايق بريك القصه ده محاسبه عاده القصه بتقول ايه الف توب دي شو توب دي رابطه في شراء ايه الف توب دي رابطه في شراء فلسه ال 200 مليون جنيه مش موجود فقال الف بس عاوز تشتري ايه بقول لك ايه وريني يعني 200 مليون مش موجود كل اللي موجود ايه قلت لك وريني ميزانيتك وريني ميزانيه بتاعتك عاوز تشتري شركتك فبصيت في ميزانيتك لقيت فيها ايه؟ وصول ب 120 ألف تبدي رغبتك في شراء ايه؟ قلت قلت لك وريني الميزانيه بتاعتك شوف انت بتعمل ايه. ففي اصول ب 120 زمان ب 15 في اصول ب 105. اول حاجه بعمل حاجه اسمها فحص نافي للجهاله دي دلوقتي سمعتوا عنها فحص نافي للجهاله. عايز اجيب حد يطمني ان الميزانيه دي تمام الميزانيه دي تمام. بيعمل حاجه كده اشبه ما تكون بالمراجعه. هسأل بس سؤال مش لو في مراقب ممكن ياخد تقرير المراقب الحسابات ويطلع عليه؟ لا هو عاوز يشوف حاجات اكتر تمام. المهم مش لو انت مش عاوز تحسب الجهاله خلاص انت مطمن ان الايه فاكر. تاني خطوه يعني لسه مش موجوده كل اللي عندك ايه الميزانيه دي. واحد طمنك ان الايه ان الميزانيه دي مالها مظبوط. بتروح معلم واحد تاني قد يكون نفس الشخص انا بس بقول لك ان هو اكنهم اشخاص مختلفين يعني. بتعين واحد تاني بتقول له ادفع كام في الشركه دي. خد بالك القيمه الدفتريه انا مطمن لها ادفع فيها كام فبيعمل لها تقييم. بيقيمها ازاي؟ بيقول لك شركه في النشاط ده شركه في النشاط ده بالحجم ده بالمخاطر ديت في البلد دي بتعمل صافي ربح الارقام ديت الشركه دي تساوي 200 مليون. فايه اللي عندك حتى الان الشركه القيمه الدفتريه انت مطمن لها صح؟ سواء مطمن لها بتقريب رقم الحسابات العادي او عملت كمان ايه فحص نافي للجهاله وبعدين جبت واحد قيمها لك ايه بنتين. ده الخطوه الثانيه ما قيمهاش اصل اصل بيقيمها ايه كشركه في النشاط ده في الصناعه دي بالحق بالمخاطر ديت في البلد دي تساوي كام 200. دي هو طرق التقييم لشركه مش بقيم اصول ما اعرفش اسمه ايه اوكي. طيب الخطوه الثالثه انت احتست قلت القيم الدفتريه دي انا مطمن لها صح وفي نفس الوقت ال 200 مليون دي صح ما احنا عملناها بناء على تقييم عيني. فبتجيب واحد ثالث بيعمل لك ايه اللي هو الخطوه اللي بتقول عليها بقى توزيع تكلفه الاقتناء. توزيع بتقول له انا دفعت 200 مليون في البتاعه دي قول لي انا دفعت في ايه. فبيعمل بقول لك ايه انت دفعت 200 مليون في القيمه 105 لا مبدئيا الاصول دي مش 120 اصول دي تساوي 150 وعندهم اصول غير ملموسه كذا وكذا وكذا وعمل لها تقييم طلعت كام 40 التزامات ب 15% وعندهم بعض الالتزامات الاخرى بتسجل بايه ب 10 والاثر ب 12 اللي عرفت احدده يصفي كام؟ 153 ده اللي عرفت احدده. يبقى في اصل تاني غير قابل للتحديد اللي هو مين؟ الشهر. يبقى الراجل ده بيقول لك عارف ال 200 مليون دفعتهم عباره عن ايه؟ ال 200 مليون دي اصول ب 150 و 40 والتزامات ب 15 و 10 و 12 يصفوا 153 ويبقى الباقي ده كله ايه؟ شهر. دي اسمها توزيع تكلفة الاقتناء. فين تكلفة الاقتناء؟ 200 وفين الميزانية؟ اهي لا وزع لي تكلفة الاقتناء قول لي انا دفعت 200 مليون في ايه؟ الميزانية مش جايبة 200 مليون انا ده ال 200 صح ولا غلط؟ ال 200 صح والميزانية الدفترية صح ولا غلط؟ صح؟ قول لي بقى انا ليه دفعت 200؟ ها؟ الشركة تساوي 200 الشركة تساوي 200 وعملناها بتقييم علمي بين يعني من اشهر الطرق تقييم الشركات بيقدر التدفقات النقديه المستقبليه بتاعه الشركه ويشوف بتعمل ايه بالمخاطر دي وعملها معدل خصم مناسب فتطلع ناس كام 200 مليون والدفتري تمام. فبجيب واحد يقول لي انا دفعت 200 في الشركه دي قول لي بقى دفعت 200 في ايه يقول لك لا الاصول مش 120 اصول 150 وعندهم اصول بكذا وعندهم زمان بكذا يقعد يفند لك الايه البنود الايه اللي قيمها ويقول لك الباقي اللي انا مش عارف احدده يبقى ده اسمه ايه؟ شهرة. عشان كده الشهرة الشهرة ايه؟ اصل غير قابل للتحديد مش غير معلوم غير قابل للتحديد. علشان كده احد الشروط هنا هو ايه؟ الله ايه ده؟ طب الشهرة ازاي تسجلت غير قابل للتحديد؟ الشهرة لا تسجل تبقى لمعاد 23 الشهرة تسجل تبقى لمعاد كام؟ لو حاولت تطبق معيار 23 على الشهرة مش هتعرف لأنه أصل إيه؟ غير قابل للتحديد. فأنا ما سجلت الشهرة هنا أنا سجلت الشهرة فين؟ 29 لو فتحت أول صفحة في معيار الأصول غير الملموسة هيقول لك خارج نطاق المعيار الشهرة. يا عم ازاي ده؟ انا اول ما حد بيسالني يعني ايه صوت غير ملموسه، اول حاجه بتيجي في ذهنك ايه؟ شهرة. والمعيار يقول لك انا بتكلم عن صوت غير ملموسه في معنى مين؟ شهرة. ده فايدة نطاق المعيار اللي احنا بنقلبه. حضرتك فاتح معيار غلط، لو حاولت تسجل شهرة ب 23 هتفشل، لان معيار 23 شرط اساسي لتسجيل اصل غير ملموس هو ايه؟ هو اللي تحت. فقال لك 23 انا ماليش دعوه بالشهرة، اللي ليه علاقه بالشهرة هو 29 يقول لك سجله ولا ما تسجلش. دي ازاي بتتم في الحياه العمليه؟ اوكي؟ فالشهرة هي حاجه موجوده اكيد، والدليل على كده ان قيمه الشركه عامله كام؟ دي ما تعملش ارتباطها. فهي اكيد في حاجه موجوده بس مش عارفين نحددها. لا طرق، فبالتالي هي ايه؟ هي دي الشهرة. مش كده نعمل اختبارات من خلال سنه البتاع اللي احنا مش عارفين هي ايه دي لسه موجوده ولا ما بقتش موجوده. اوكي؟ طيب نرجع بقى للاربع خطوات، وكان في حد سالني على تاريخ، هل الكلام ده هيتعمل كل مره ولا لا؟ طيب تاني احنا قلنا لو انت داخل نطاق بعد 29 اسمه ايه؟ تجميع الاعمال. لازم تطبق في المحاسبه طريقه اسمها ايه؟ طريقه الاقتناع. اول خطوه بتقول حدد المقتنع. من هو المقتنع؟ المسيطر. ليه عاوز تحدد المقتنع؟ علشان المحاسبه من وجهه نظر، وده اللي هيبرر ان احنا نسجل حاجات ما كانتش بتسجلها من وجهه نظر بيه. لو فضلنا من وجهه نظر بيه مش هنعمل حاجه. تمام؟ ثانيا عشان نحدد مين اللي هيقيم الشركه بايه؟ المقتنع، يعني هنقيم ده. طيب الخطوه الاولى دي فيها ملاحظتين. فيها ملاحظتين. في حاجه اسمها الشركة الجديدة، حاجة اسمها الاقتناء العكسي. دول ملاحظتين عاوز اتكلم عنهم. الشركة الجديدة اللي اتعملت مخصوص عشان تجميع الاعمال غالبا ليست مقتنعة. غالبا ليست مقتنعة. غالبا ليست مقتنع. يعني ايه؟ احنا في خطوه تحديد الايه؟ مقتنع. المقتنع قلنا مسيطر. طب انا مسيطر ليه؟ عندك شركه الف وب، عندك شركه الف وب، عملنا شركه جيم، عملنا شركه جيم عشان تبقى قابضه للاثنين دول. يبقى الشركه جيم اتعملت ليه؟ لمجرد عشان ايه؟ تقتني شركتين. قال لك ما ينفعش جيم تبقى الشركه المقتنيه. ما ينفعش جيم تبقى الشركه المقتنيه. يعني ايه يا عم؟ قال لك لانها شركه، هي عارف لو الشركه الجيم دي اتاسست وبقى معاها فلوس ونزلت تشترك الف واشترك ب، هقول لك جيم دي مقتنيه. انما ايه اللي حصل؟ هي نشات بس عشان ايه؟ تجميع، عشان يبقى تشتري شركتين، وغالبا ما دفعتش فلوس، غالبا بنتيجه تبادل اسهم. يعني اللي حصل الف اهي وبيه. مساهمين هنا ومساهمين هنا. دول حامين ايه احنا؟ دول حامين شركة جيم تمتلك ألف وتمتلك مين؟ تمتلك بيه. ازاي؟ بنقول للمساهمين هات السهم اللي مكتوب عليه ألف وخد سهم مكتوب عليه جيم. واللي معاه بيه هات السهم مكتوب عليه بيه وخد سهم مكتوب عليه جيم. فالمساهمين طلعوا فين؟ هنا. جيم ما اشتريتش حاجة، ما عملتش حاجة، هي مجرد ايه؟ وكأنها إعادة هيكلة. ده مش اقتناع حقيقي. فبالتالي جيم ما ينفعش تبقى مقتنعة. طب اتصرف ازاي؟ الأول بس خلينا نتفق إن جيم ما تنفعش مقتنعة. لو شركة اتعملت علشان تعمل تجميع الأعمال وعملت تجميع الأعمال عن طريق تبادل أسهم، شركة جيم عن طريق تبادل الأسهم بس، يعني هي دفعت حق بيه وألف بيه ازاي؟ أسهم. قالت لك هتسهم؟ خد سهم. فهو حياتك مساهم في الف وانت مساهم في ب، هاتوا عم لا اسهم بكل حاجه. جيم هتشتري الشركتين وانتوا مساهمين فين؟ في جيم. الشركه الجديده ما ينفعش تكون مقتنعه. طب امال مين المقتنع؟ المعيار اللي اتصرف وطلع واحده من الاثنين الجداد هم اللي مقتنعين. يا الف هي المقتنعه، يا ب هي المقتنعه. على حسب ايه؟ المسيطر. المساهمين اللي هنا لو 60% منهم، 60% من الاسهم راحت لملاك الف القدامى و40% لبيه القدامى تبقى الف المقتنع. يبقى الف المقتنع. يبقى الهيكل الجديد ده مساهميني اكتر بتوع الف ولا بتوع ب؟ لو بتوع الف واخدين في جيم اكتر يبقى مين المقتنع؟ انسى جيم المقتنع، جيم مش المقتنع، لازم نتصرف ونطلع مين؟ يا الف يا ب. طيب مش واضحه، قال لك الشركه الاكبر هي اللي بتشيل الشركه الاصغر. لو الشركة ألف فيها أصول بمليار وشركة ب فيها 100 مليون يبقى الطبيعي مين يشتري مين؟ مجلس الإدارة اللي كان هنا ومجلس الإدارة كان هنا. ها؟ مجلس الإدارة بتاع جيم أغلبه جاي من مين؟ من ألف، يبقى ألف هي الإيه؟ المقتنع. يبقى مش رغم إنه قدام القانون مين المسيطر؟ جيم. قدام المحاسبة مين المسيطر؟ ألف. متفقين؟ طب هنعمل المحاسبة إزاي؟ بس فهمتوا الفكرة؟ يبقى القاعدة بتقول إيه؟ المقتنع ومين؟ المسيطر. الشركة الجديدة غالبا ليست مقتنع، يبقى جيم مش مقتنع، يبقى مين هيبقى مقتنع؟ يا ألف يا ب. على أساس إيه؟ الشركة الأكبر. أو على أساس إيه؟ مين اللي هياخد أسهم أكتر في جيم أو ما يظهر في جيم. طيب نعمل، لو افترضنا إن ألف هي المقتنع نعمل إيه بقى؟ لو ألف هي المقتنع هنطبق القانون بيقول مين القبضة؟ جيم. والمحاسب يقول مين القبضة؟ ألف. انسى القانون خالص، اعمل المحاسبة بتاعتك على إن ألف اللي اشترك ب، يبقى هنقيم مين؟ ب. ب. ونعمل المحاسبة عادي جدا على إن ألف اشترك ب، خلص الإكسلات بتاعك وحطها على الوورد، وبعدين اشطب كلمة قائمة مالية لشركة ألف وسميها القائمة مالية لشركة جيم. يعني شكلا شكل الميزانية لازم تصدر تحت اسم ايه؟ مين؟ بس كل شغل الحسابات اللي تحت عملناها على مين يشتغل مين؟ اشتغل عادي جدا واعمل الشغل بتاعنا ان ألف يشتغل به، اعمل نفس القصة دي كلها وطلع مجمعة، وبقى طلع مجمعة على ايه؟ قوائم المالية لشركة جيم، وتكتب في لوحات ايه؟ ان الشركة الأم قانونا جيم، بس الشركة الأم في المحاسبة ألف. تم إعداد كل حاجة على إن ألف هي المقتنع، بس تم عرضها كده لأن هو ده الإيه؟ الكيان القانوني. ده اسمه إيه؟ الشركة الجديدة. يبقى المقتنع هو المسيطر، إنما عندي استثناء اسمه إيه؟ الشركة الجديدة ليست مقتنع. فهمنا؟ بس ده بشرط إن ما في إن جيم ما بيساهمش في أي حاجة فعلية. لو جيم اتأسست ومعاه فلوس واشترت الفوبيت؟ لا بغرض النظر عن هي اللي هتشتري، لو في اي اضافات فيها، يعني لو هي مثلا جت عملت الحكايه دي وهي فيها بعض الاصول مثلا على سبيل المثال، ده موضوع تاني. لا غالبا لا برضه، هي اشترت مجرد بتبادل اسهم يبقى ما عملتش حاجه. لكن لو معاه فلوس وهي اللي بالفعل دي غالبا، لان زي ما قلت لك غالبا الشركه الجديده. ليه مش دايما؟ لان لو الشركه دي اتأسست ومعاها فلوس شركه جديده ونسبه اشتريت يبقى القانون زي المحاسبه، يبقى غالبا ما قلتكش في بقى، بس غالبا مش ده اللي بيحصل. غالبا واحد بياسس الشركه فوق الاثنين وايه بيوخذ الاثنين، لا الاثنين ده غالبا بيحصل. يعني لو جيم معاه فلوس واشترت يبقى القانون زي المحاسبه. الحاله الثانيه الاقتناء العكسي. الاقتناء العكسي، الاقتناء العكسي الف وب، دي فيها راس مالها 100000 سنه، ودي دي مساهمينها فيها مساهمين ألف، ودي فيه مساهمين إيه؟ ب. دي فيها 100000 سنة ملك مين مساهمين إيه؟ ألف. ودي فيها 60000 سنة ملك مساهمين إيه؟ ب. سكتين عاديين جدا، مساهمين ألف بيمتلكوا ألف، مساهمين بيمتلكوا ب. الشركة ألف اشترت ب، شركة ألف اشترت ب، بس ما اشتريتهاش كاش، اشتريتها عن طريق إصدار أسهم، اشتريتها عن طريق إصدار أسهم. يعني الشركة ألف بقت فيها المساهمين في مين؟ في ب. ألف فيها المساهمين القدامى، مساهمين ألف القدامى اللي هما كانوا كام؟ 100 ألف، تمام؟ وما في 100000 سهم القدامى موجودين في ألف. طب علشان تشتري بيها عملت ايه؟ بدلت اسهم، اصدرت اسهم وقالت للمساهمين بتوع بيه هات سهم بيه وهدي لك سهم فين؟ ألف. ألف. ألف. يعني اشتريت عن طريق تبادل اسهم، فمساهمين بيه القدامى بقوا مساهمين فين دلوقتي؟ ألف. عن طريق اصدار اسهم اصدرت 150,000 سهم. يعني راس مال قالت دلوقتي في كام؟ 250,000 سهم. 100 مع الملاك القدامى واصدرنا 150 عشان ايه؟ نشتري الشركه. نشتري طيب يبقى مين اللي معاهم اغلبيه؟ مساهمين ب. شكلا مين اقتنى مين؟ ب الف اشترت ب. بس مين اللي مسيطر على الف؟ مساهمين ب القدامى. ده الاقتناء العكسي. يبقى قدام القانون مين القبضه؟ الف. قدام المحاسبه مين القبضه؟ ب. هنعمل كل شغل المحاسبه على ان ب هي المقتني، وبالتالي هنقيم مين؟ الف. ونعمل كل حاجه وفي الاخر نبقى نشطب له ايه؟ الميزانيه المجمعه لشركه الف. وفي التحضر ايه؟ هي الميزانيه المجمعه لشركه الف بس تم اعدادها على ان مين القبضه؟ ب. سؤال. ده اسمه اقتناء عكسي. سؤال. شكلا الف اشترك ب، انما الحقيقه ان ب هي اللي اشترت الف، وبيجي على كده ان المساهمين ب لما دخلوا في الف هم المسجلين. ده اسمه الاقتناء العكسي. هو دلوقتي يا دكتور لو جيم دلوقتي اشترت اكشوال الف وب، مين اللي هيقيم بالقيمه العادله؟ يعني هو دفع الفلوس وشال الشركه. لا، جيم بتاعك بنتكلم عليه بقى. معلش السؤال ده. طيب مين المقتني؟ جيم اكشوال اشترت الف وب. اشتريتها بجد؟ يعني دفع فلوس؟ خلاص يبقى اشتريت الف وب. هتعمل مين هيقيم بالقيمه العادله؟ الاثنين الف وب. هتقيم الف وب. اشتريت الف وهتقيمها واشتريت ب وهتقيمها. والاثنين يبقى في ميرج برضو اللي هو التجميع الاعمال الاثنين مع بعض. تجميع الاعمال مرتين مش مره واحده. اشتريت شركه واشتريت شركه. احنا هنعمل كده قائمه مجمعه بين الف وجيم او جيم والف. بقول لك ايه يا عم، اعتبر انها لو في الحاله بتاعتي دي اشتريت في سنتين مختلفتين، اشتريت شركه تجميع اعمال وبعدين بسنه اشتريت. يعني طالما جيم مش شركه، لو شرى بجد هما معاملتين ما لهمش علاقه ببعض. انما امتى المشكله تحصل؟ لو جيم نشات اساسا لغرض ايه؟ تجميع الاعمال، واشترت عن طريق تبادل اسهم، يبقى كده جيم مش هي المقتني. هتعمل ايه؟ هتطلع واحده من القدام على انها هي الايه؟ المقتني. ممكن التجميع العكسي اصلا ليه؟ الاقتناء العكسي هي الف اشتريت ب، الف اشتريت ب 1000 سهم، مساهمينها معاها 100,000 سهم. تمام؟ الف راح اشتريت ب، اشتريت ب من مساهمينها، بدل ما تدي المساهمين بتوع ب كاش اديت لهم ايه؟ اسهم في الف. يبقى كده مين المساهمين في الف؟ المساهمين القدامى اللي هم موجودين والايه؟ المساهمين الجداد. المساهمين القدامى كان معاهم 100,000 سهم، المساهمين الجداد خدوا كم سهم في الف؟ 150,000. يبقى مين اللي مسيطر على الف؟ ب. مساهمين ب القدامى، ها؟ مساهمين القدامى هم اللي مسيطرين، وبالتالي اللي يعتبر اقتنى مين؟ هو ب. اوكي. يعني قيمه الفعليه ب اكبر من القيمه الفعليه الالف، علشان كده عدد الاسهم بتاعتها. معرفش مش فارقه معايا. انا فارقه معايا ان في الاخر ايه؟ انا بتكلم على تقييم السهم. يا سيدي انا معرفش. طب انا مالي؟ اتفقوا على كده. اتفقوا على كده، ايه السبب؟ مش قصتي صح. وارد اللي انت بتقوله هو الصح جدا، وارد جدا اللي بتقوله، بس انا مش فارق معايا. انا فارق معايا النتيجه النهائيه. مين الملاك؟ ليه بقى قعدوا كده؟ مش قصتي. تمام. حضرتك شغال محامي ولا محاسب؟ شغال. انت شغال ايه؟ سؤال، شغال محامي ولا محاسب؟ ايه ده؟ هو في ده سؤال؟ ده في شغال محاسب. يبقى هتطبق كلام مين؟ المحاسبه. المحاسبه بتقول المعيار من وجهه نظر مين؟ المسيطر. وهتقيم مين؟ المقتنع. فلو انت قررت ان ب هي المسيطر، يبقى مين اللي هيتقيم؟ الف الشركه اللي انت اشتريتها. وهنطلع الميزانيه مكتوب عليها الف وكل حاجه، بس هنكتب ايه؟ ان تم اعدادها داخليا ان مين اللي اشترى بالعكس؟ طيب يبقى اول خطوه طريقه الاقتناء بتقول المقتني هو المسيطر. غالبا الموضوع واضح الا في حالتين خد بالك منهم، الاقتناء العكسي وحالة ان في شركة جديدة. لو ما فيش شركة جديدة تريح دماغك، لو في شركة جديدة ولو الموضوع بيع وشراء كاش او يعني بخلاف الاسهم برضه، عمر ما الاثنين اكسبشن دول هيجولك الا لو الموضوع فيه ايه تبادل الاسهم. لو مفيش تبادل الاسهم مش توجع دماغك. لو قلت تبادل الاسهم، لا استنى بقى بص، تبادل الاسهم المساهمين الجداد ده بيمتلك كام وده بيمتلك كام، تمام؟ للاسف في ناس كتير ما بتاخدش بالها من الموضوع. الف اشتري ب، الف اشتري ب، يلا رغم ان في الحقيقه طلع مين اشتري مين؟ بيت اشتري ب، والنتيجتين مختلفتين تماما. انت هنا قيمت ب وهنا قيمت الف. طيب بس دي حاجات اكسبشن، يعني بنتكلم على القاعده العامه، القاعده العامه المسيطر واضح، تمام؟ المسيطر واضح. طيب حدينا المقتني والمسيطر ليه حددته؟ لان المحاسبه من وجهه نظر الايه؟ المقتني، وان القيمه العادله بتتعمل للشركه غير المقتنيه. طيب انت الطبيعي لازم هتعمل ثلاث ميزانيات كده كده، هتعمل ميزانيه الف واحد، ثلاث ميزانيات ليه؟ ميزانيتين الف و ب. انت كده كده تطلع ميزانيه الف مستقله ميزانيه ب، عشان احنا عندنا القانون بيقول كده، فتطلع ميزانيه الف وميزانيه ب. هو عامل مجمع بقى تعمل مجمع، بس بعد كده مجمع باسم الله. صلاة العشاء باسم الله. الآن باسم بيه، بس جوه التفاصيل ألف يا المسكين. طيب الخطوة، حد عاوز يعرف الخطوة ده يا جماعة؟ حد عاوز يعرف المنشأ في البيت ده؟ الخطوة الثانية تحديد تاريخ الاقتناء. تاريخ الاقتناء هو تاريخ السيطرة، تاريخ السيطرة عادة وليس دائما، عادة تاريخ السيطرة بيبقى في تاريخ الايه؟ السلام، يسموه تاريخ الاقفال، كلوزنج دي بتاع الترانزاكشن، كلوزنج عادة. ينفع يكون قبله، ينفع يكون قبله، وينفع يكون بعده، تمام؟ وعلشان كده بقول لك ايه؟ لازم نبص على العوامل الاخرى والعقود والعقد. يعني ايه؟ هدي لك كده ثلاث امثله متتاليه. الف اشتري ب، خلاص احنا حددنا الف هي المتتاليه، خلاص خلاص الخطوه الاولى. الف اشتري ب، مضينا العقد في 1/4، مضينا العقد في 1/4، دفعنا في 1/5، نقل الملكيه القانونيه في 1/7. فين تاريخ السيطره؟ عادة تاريخ ايه؟ عادة تاريخ. طيب 1/5. طيب المثال التاني بيقول ايه؟ 1/4 مضينا العقد، 1/5 دفعنا الفلوس، 1/7 نقلنا الملكيه القانونيه، بس مكتوب في العقد ان تاريخ نقل السيطره من تاريخ العقد 1/4. يبقى كده واحد ايه؟ 1/4. اللي يكسب دايما عندك ايه؟ العقد. تاريخ السيطرة. حصلت امتى؟ 1/4. كله واخدها بالاجل. يبقى 1/4 مضينا العقد، 1/5 دفعنا الفلوس، 1/7 نقلنا الملكيه القانونيه، بس العقد مكتوب فيه ايه؟ تنتقل الملكيه في تاريخ العقد، يبقى 1/4. طيب مثال كمان، 1/4 مضينا العقد، 1/5 دفعنا الفلوس، 1/7 نقلنا الملكية القانونية. نقل الملكية القانونية ليس عملية روتينية، وبالتالي الجهات الرقابية قد ترفض أو قد تقبل المعاملة، يبقى لازم نستنى الايه؟ 1/7. لو نقل الملكية القانونية هو مجرد إجراء شكلي، ها؟ مجرد إجراء شكلي، يبقى ايه؟ يبقى ملوش علاقه خالص بموضوع نقل الملكيه القانونيه ده. انما لو الملكيه القانونيه الجهات الرقابيه قد ترفض او تقبل المعامله دي، يبقى لازم استنى الموافقه ليه؟ الجهات الرقابيه. مثلا اصل لسه ما قشوش في السجل، اصل هو مش عارف ايه، كل الكلام ده بالنسبه لنا ايه؟ ولا حاجه، الا لو فعلا، ايه؟ ان الجهات الرقابيه قد ترفض المعامله. انما لو جهات رقابيه، هو نقل ملكيه، عمرك شفت نقل ملكيه جهات بتاع الخلاء ما فيهاش؟ يبقى مجرد ايه؟ شكلي. انما انا شفتها في حاله من الحالات، يعني بغض النظر، نقل الملكيه القانونيه لشركه كانت يعني شركات وشركه في سيناء وممنوع مش عارف تشتري ايه، فيبقى لازم تاخد الايه؟ الموافقه. فلو الموافقه ما جاتش ما تقدرش تقنع، لان الموافقه هي اللي بتسمى موافقه شكليه. يبقى ولا 1 4 تاريخ العقد ولا 1 5 اختيارات لازم نسمي ايه؟ موافقه 1 7 عشان طيب. تعمل له بيسينا ممكن يقول لك لا يبقى 1 7 1 7 مش موجود. يبقى 1 7 بقى يبقى الاكزامبل بتاعنا في 1 9 ما فيش 1 7 1 7 ده ما فيهوش غير تاريخ الموافقه. اه ما 1 7 اللي انا في المثال بتاعنا ملوش غير حاجه تاريخ الموافقه. فانت عاوز تغيره بقى 1 7 خليه 9 حتى يبقى تراوه اكتر يبقى ماشي. طب لو جت 1 7 تبقى حر. لو بعدها بثلاث شهور بقى يا فندم والله العظيم 1 7 كان هو مثال يعني هي هي ما في سنه كبيسه وفي سنه خبيثه. اه خبيثه في السنه اللي هي في فبراير 33 يوم ده. طيب ال 1 4 موديل العقد، 1 5 معنا فلوس، 1 7 الموافقه. العقد بيقول نقل الملك، نقل السيطره اعتبارا من اول السنه، يعني مش في التاريخ الماضي ولا من اول السنه. من اول السنه. من اول السنه. برافو عليك. يبقى انتوا في السيطره غلط اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح المره اللي فاتت. السيطره قلنا معناها ايه؟ القدره على توجيه الانشطه المؤثره. عاوز تقولي انت رجعت بظهرك واثرت على الماضي؟ ما ينفعش ترجع لتاريخ العقد. مش هقدر. لان استحاله يكون جالك سيطره قبل العقد. جات لك منين السيطره؟ السيطره معناها ايه؟ ها؟ القدره على توجيه الانشطه. فانت ماضي العقد 1 4 ازاي؟ لا فهمنا اللي هي 1 12 الجديده. لا لا دي لا لا لا يجوز ان انت ترجع مع قبل العقد. لا لا لا بنشوفها بنشوف ان هو ماضي هنا بس حضرتك الشكل بتاعك من اول السنه. مش حاجه اسمها من اول السنه دي. بس ما تاخدش روح يرص عليها كده. لا يا فندم بينص والله. شوف ينص ازاي والله العظيم. انا والله انا بشتري 1 4 يا فندم. انا شوف حتى انا شوف والله يا سيدي انت مصدقني انا والله العظيم شفتها. شفتها شفتها كحاله في عمليه. ايوه عقد ان هو الشركه بتاعتك من اول السنه وكانه بيقول لك ايه انا متنزل لك عن ارباح اول 3 شهور. هذه الفكره. بس ما ينفعش تبقى فيه سيطره ايه قبل العقد. ما ينفعش. اوكي متفقين يا جماعه؟ طيب يبقى تاني تاريخ الاقتناء. والله والله لا احنا الاجابه الاولى لينا كلنا يعني بنقصد السنه بقى علينا دي يا اصلي خلاص مش فارقه. طيب يعني ما ينفعش ترجع تسيطر على حاجه مش موجوده. صح ينفع تسيطر على حاجه في الماضي؟ عندك هاله زمن؟ مش عارف منين عقد كده. احنا قعدنا مع بعض اصلا في شهر 4 يبقى من اول 1 4 ما ينفعش. ما قبل 1 4 هتيجي ازاي؟ خلصنا بقى الخمسين وعيد الام والحاجات دي وعملنا مع بعض كده. يبقى تاريخ اقتناء السيطره عاده ايه؟ قلنا مع تاريخ الاقفال والخسارات بس هي استوعب لاي عوامل اخرى. تاريخ ليه حددنا تاريخ الاقتناء؟ قلنا لان هو ده ايه؟ هو ده اللي هتعمل فيه كل القصه دي في تاريخ الاقتناء. والقيمه العادله امتى؟ في تاريخ الاقتناء. طيب كمان هو ده بدايه القائمه المجمعه. يعني لو حياتك اشتريت لو قلنا تاريخ الاقتناء بتاعك 1/9 يبقى المجمعة بتاعت أول سنة فيها قائمة الدخل بتاعت ألف 12 شهر وقائمة الدخل بتاعت ب هيبقى فيها بس إيه؟ 4 شهور من 9 ل 12 من 9 ل 12. طيب القيمة العادلة لازم نعمل القيمة العادلة إمتى؟ في تاريخ الاقتناء. الفكرة المعيار إداني 12 شهر اخلص فيهم القيمه العادله بس لتاريخ الاقتناء. خد بالك عشان ما تطبقش. ها يعني كده كده لو قلنا تاريخ الاقتناء 1/9 يبقى لازم كل التقييمات على يعني تاريخ ايه؟ 1/9 مش بلاش خليها 1/11. احنا اشترينا الشركه دي 1/11 يبقى تاريخ الاقتناء لو 1/11 يبقى لازم اعمل كل القيمه العادله امتى؟ 1/11. شركه كبيره وما لحقتش اخلصها ما لحقتش اخلص كل ده في ايه؟ في شهرين. تقييم الاصول والكلام ده كله وعاوز اطلع ميزانيه فين؟ في 12. فالمعيار اداني فرصه 12 شهر اخلص الايه؟ الاكسرسايز ده اخلصه في 12 شهر. هتطلع ميزانيه 1/12 بقيم تقريبيه. هتطلع بقيم تقريبيه اللي عندك ويدي لك 12 شهر تخلص، ولما تخلص ترجع تعدل الكلام ده تاني. خد بالك، هو مديلك 12 شهر تخلص شغلك، مش تاخد القيم بعد 12 شهر. يعني كده كده لازم تكون الاصول والالتزامات اللي موجوده امتى؟ في 1/11. يعني التقييم بتاع الاصول والالتزامات والقيمه بتاعت 1/11، بس انا مديلك فتره تخلص الموضوع، مش ان انت يعني الاحداث ما بعد 1/11 المفروض ما تاثرش على الايه؟ القيمه العادله. انا القيمه العادله في تاريخ الاقتناء، واضح يا جماعه؟ يبقى فتره 12 شهر عشان تخلص الشغل، مش معناه ان انت القيمه العادله ما بعد 12 شهر، بحد اقصى 12 شهر مش 12 شهر. يعني لو حياتك بتطلع كوارترات، جه عليك شهر 3 وكان خلاص التقييم خلص، يبقى لسه طلع 3 ايه؟ بالقيمه الجديده، مش تستنى تقول انا عندي لسه ال 11 الجاي. يبقى هي فتره لا تزيد عن 12 شهر، مش هي 12 شهر، لا تزيد عن 12 شهر. متفقين؟ تمام. وهتلاقي في الحط بعض الميزانيات بيقول لك ايه؟ ان الشركه الف اشترت الشركه ب وعملناها بقيمه تقريبيه، لان واحنا شاريين على التقييمات وهنخلصه خلال الفتره المسموح بيها بالمعيار. ولو زادت بقى؟ لازم تقفل خلاص. ما بعد 12 شهر يبقى تصحيح خطا خلاص. غير عامل الاخرى والعهد تحتها ولا المفروض اه العهد. المعيار ده فيه كلمتين مهمين قلنا من وجهه نظر المقتنع، صح؟ والتقييم امتى؟ يعني هتعمل تقييم كل سنه ولا مره واحده؟ مره واحده. ده انا بقول لك اصلا الايه؟ هو التقييم في ده انا قلت لك ما تقيمش حتى بعد ده انت كله 11. يبقى بالتالي وانت بتعمل المجمعه كل سنه هل هتعدل القيم دي؟ لا لا هتفضل زي ما هي. المجمعه دي كل سنه او كل ربع على حسب، انما تنميه الاعمال ما بتعملش غير امتى؟ مره امتى؟ القيمه العادله امتى؟ وبالتالي لن تتغير تلك القيمه. تكلفه بالنسبه لي هتبقى التكلفه دي التكلفه الجديده بالنسبه لي، هتبقى دي التكلفه الجديده. الخطوه الثالثه، حد عنده سؤال هنا؟ الخطوه الثالثه الاعتراف وقياس الاصول والالتزامات والالتزامات المحتمله وقياس المقابل. وقياس المقابل. الاعتراف قلنا هنعمل ايه؟ نعترف بحاجات الاصول والالتزامات كانت به مش مسجلها. ليه؟ لان قلنا المعيار من وجهه نظر مين؟ المقتنع. فهنسجل غالبا الاصول غير ملموسه على سبيل المثال، صح؟ هو غالبا مش هتسجل الاصول غير ملموسه غالبا عشان مش مسجله، مش ما تسجلش، ما فيش حاجه ثانيه يعني استحاله يبقى عندهم اصول ثابته ولا اراضي ولا مش مسجلينها، يبقى في حاجه غلط في زيد به. انا فاهم زيد ايه؟ سليم. صح. اصول غير ملموسه هتسجل التزامات محتمله، وهتسجل الايه؟ الاثر الضريبي بتاعها، وكله بالايه؟ بالقيمه العادله. طيب قياس يبقى دي اللي هي 153 بتاعتنا دي، 153. الخطوه الرابعه بنقارن ايه؟ 153 بال 200. ايه ال 200 دي؟ المقابل. المقابل ده يتعامل ازاي؟ المقابل برضو بالقيمه العادله. المقابل بالقيمه العادله. ال 200 دي حضرتك بقى بص تصنيفها ايه؟ هتفعلها لك ازاي؟ خد بالك الخطوه الرابعه بقت حساب مش محاسبه، الخطوه الرابعه عندك ايه؟ 200 و153 يبقى الشهره كام؟ 47. لو احنا وصلنا ل 153 فاضل لنا نوصل جاب منين الايه؟ ال 200. طيب اول حاجه اقول لك ال 200 دي هتفعلك ازاي؟ هتفعلك 20 نقدي. الكاش كاش 20 واضح مش فكره. هدي لك اصول يبقى ادي لك نقدي 20، نقدي الاصول هدي لك اصول تكلفتها الدفاتري 40 بس القيمه العادله بتاعتها 60. انت مالك بالتكلفه الدفاتري 60 يبقى خدها بالايه؟ ستين. يبقى انت كده وصل لك مني كام؟ 20 كاش 80 وحته ارض بكام؟ 60 يبقى 80. انت كده وصل لك 80. يبقى النقدي نقدي والاصول اخدها بالايه؟ بالقيمه العادله 60. طب واعمل ايه في الفرق؟ اقول لك خلينا ناخد بس المقابل وبعدين اقول لك اعمل في الفروق. طيب هصدر لك اسهم، اسهم القيمه الاسميه 30 والعادله 60. لا 60 كده وصل لك كام يا عم بقى؟ مدي لك اسهم تساوي 60 وارض تساوي 60 120 وكاش 20. طب والفرق اعمل فيه ايه؟ خليك بس معايا لما اطلع ال 200 دي جت منين واقول لك الفرق عليها ازاي. انا بحسب بس ايه انت بابا انت مالكش دعوه بده فاتك مش كده؟ طيب ويبقى لك عندي التزام السنه الجايه كده وصلنا كام؟ 140. ليك عندي التزام السنه الجايه ب 40 قيمته الحاليه 30 30 يبقى 30 واصل لك 120 و20 170 140 170 يبقى الالتزامات بحسبها بايه؟ بالقيمه الحاليه الاصول بالقيمه العادله الاسهم بالقيمه العادله والكاش كاش اوكي في مشكله هقول لك هنعمل ايه في الفروق والتزام محتمل كمان ايه بقى ده بالك انا ما وصلتش 200 انا هوصل ل 200 انا ما اعرفش لسه مقابل كام انت كده وصل لك حتى الان 20 و60 و60 140 170 وبقول لك ايه هدي لك كمان 100 هدي لك كمان 100 بعد سنتين لو الشركه كسبت المكاسب اللي انت عمال تقول لي عليها بس انت عمال تقول لي الشركه وتساوي وما تساويش واصلها بتكسب خلاص خد 20 كاش خد حته ارض ب 60 خد اسهم ب 60 ويبقى لك عندي 40 دول لك السنه الجايه سوي كام ده دي 30 وليك عندي كمان يا عم 100 هتقول لك بعد سنتين بس لو اللي انت بتقول عليه حصل ما حصلش يبقى خلاص ما تاخدش حاجه مني فاللي باقي ده اكيد ولا مشروط مشروط اتفقنا كده قعدنا مع بعض على الترابيزه خد 20 كاش خد حته ارض ب 60 خد اسهم ب 60 و40 مليون دول لك السنه الجايه سوي النهارده 30 وانت بتقول لي انا عاوز كمان ده الشركه هتكسب قلت لك خلاص ليك عندي 100 تاخدهم بعد سنتين المعيار قال لي الالتزام المحتمل تجيب قيمته العادله قيمته العادله طلعت 30 بس مش قيمه حاليه قيمه عادله اقول لك الفرق يبقى قيمته العادله 30 تعالى كده نظبط بس القصه بتاعت الاول وبعدين هرجع لكل واحده بقى كده انت وصلك كام يا عم يبقى ال 200 200 مش رقم انا محدده ال 200 ده رقم انا وصلت له رقم وصلت له قعدت احسب انا اديتك ايه اديتك يعني ما كنتش عارفه اصلا اديتك 20 كاش اديتك حته ارض قيمتها طلعت ب 60 اديتك اسهم قيمتها طلعت ب 60 التزام السنه الجايه ب 40 يساوي النهارده 30 التزام محتمل بعد سنتين ب 100 قيمناه النهارده بالقيمه العادله 30 يبقى انت كده وصل لك كام يا عم 200 200 اهم حطيتهم في المعادله بتاعتي 200 وشلت ال 150 يبقى عندك شهر كام 47 تعالى بقى نرجع نعمل ايه في الفروق دي بس خلاص خلصنا موضوع ايه التجميل طيب يبقى ال 200 ده مش رقم احنا محددينه رقم ايه وصلنا له لما جمعت اللي تحت طلع الايه طلع ال 200 الكاش 20 خلاص 20 طيب حته الارض احنا دخلناها في المعادله بتاعتنا بكام ب 60 وهي في الدفاتر بكام الفرق طيب الدفاتر ارباح بيع خصوصا وكانك بعت اراضي هو ده اللي حصل فعلا لو كنت بعتها ب 40 كنت بعت كام؟ ب 60 تكسب ال 20 وتدي بالرد ال 60 يبقى الفرق ده كانك بعت الايه؟ بعت الارض يبقى فرق الارض ايه؟ ارباح وخسائر تمام؟ الاسهم حسبتك علينا بكام؟ ب 60 وقيمتها الاسميه؟ 30 الفرق علاوة وخزارة علاوة وخزارة طيب الالتزام انا قلت لك هدي لك السنه الجايه 40 قيمته الحاليه كام 30 الفرق فوائد ارباح وخسائر على المده لو هي بعد سنه يبقى الفوائد هتنزل على مدار ايه على مدار السنه ارباح وخسائر الفرق طيب ال100 ناقص ال30 الفرق برضه على ايه الارباح والخسائر هي ليه ما قالش القيمه الحاليه القيمه العادله لان هو التزام محتمل هو المشكله فيه ان هو مش بس مشكله وقت هنا مشكله ايه ده التزام اكيد ولا محتمل؟ ده اكيد ده اكيد فكانت مشكله وقت فجبت له بس ايه؟ قيمه حاليه انما ده مشكلته مشكله وقت وكمان احتمالات احتمال انه يحصل واحتمال انه ما يحصلش ومش عارف ايه فقيمته العادله طبعا معيار 45 بيقول قيمه عادله للزمالك لو اتفقنا بيقول قيمه عادله للاستزاد معيار 45 هيبقى مسجله الالتزام بكام؟ مسجلتيه بكام؟ 30 لازم يوصل لكام؟ 100 فحضرتك الفرق ده على قيمه الدخل على مدار السنتين عشان يوصل ل 100. وصل شو وصل؟ وصل ال 100 ودفعتهم. ما انت وريني. طب ما دفعتهمش اربع خسائر يعني كل اربع. مش ما تجيش جنب ال 200 تاني. ال 200 بتاع تجميع اعمال الفروق دي معالجه اخرى. يعني حتى لو ده ما اتدفعش ما ترجعش تقلل ال 200 بالظبط كده. حضرتك رحت اشتريت بضاعه من مورد سجلته مخزون ومورد بعدين جه المورد قال لك ايه مش هاخد منك الفلوس. ايه بتلغي المخزون؟ معالجه اخرى بس كان عندك التزام مش هتسدد ملوش علاقه خالص بالايه. وكان قبل اقتناء هنا عارف قلت ايه من حساب الاستثمارات الى دفعت نقديه 20 دفعت الى حساب الاراضي 40 و20 الى حساب ارباح وخسائر دول الستين بتوع الارض خرجتها من دفاتر البريات و اصدرت راس مال 30 الى حساب راس المال و30 الى حساب علاوه اصدار وفي 30 كمان هنا 30 الى حساب التزام و30 الى حساب الالتزام المحتمل. طيب دي خلصت كده التوتال كام؟ طقطق 200 خلاص روح اعمل لي 200 وما تجيش جنب ال 200 تاني. دول بقى معالجتهم ايه بعد كده؟ ده حاجه ثانيه. طيب ده خلاص خلص وده خلص اصلا خرجت وده خلص والالتزام ده 30 بس هيدفع كام؟ لا ده 30 ده هيدفع 40 يبقى الفرق فوائد على قيمه الدخل على مدار السنين وده برضو الفرق بين 30 و100 فوائد على مدار ايه؟ على مدار السنتين. الكلام ده في دفاتر المقتني مش في المجمعه خالص بعد كده على مدار السنتين حساب الاستثمارات اللي هو في دفاتر مين؟ المقتني. المقتني المجمعه خلصت كده بقى اللي هو ده اللي هو ده مجمع بعد كده بتشيل ال 200 قدام حقوق الملكيه وخلاص قصه ما لهاش علاقه بالموضوع. المعالجات الاخرى دي بعد كده في المستقله. متفقين؟ عرفتوا 200 جت منين؟ يبقى المقابل لازم يكون بالايه؟ بالقيمه العادله. الكاش كاش الاصول قيمه عادله الاسهم قيمه عادله يبقى لك جبت لك قيمه حاليه يبقى لك مشروط جبت لك ايه؟ قيمه عادله. والفروق ملاش علاقة بال 200 ملاش علاقة بال 200 واضح؟ فهمنا يا جماعة؟ طب لو سمحت يا أستاذ حتة ال 30 بتاع القيمة الحالية دي يعني جداول وكده جداول قيمة حالية وكده هي الفرق فرق المسميات بس ولا فرق في الطريقة؟ لا فرق كمان في الحسبة في الحسبة اه ارجع بعد 45 اقول لك القيمة العادلة الأصول تحسب ازاي والقيمة العادلة الزمان تحسب ازاي تمام شهرين على 5 اسمه القيمة العادلة؟ اسمه القيمة العادلة بتاع الأصول وبتاع الالتزام. خدنا ازاي تتحسب القيمة العادلة؟ بس اوكي فهمنا يا جماعة؟ طيب بس في مصروفات كمان يعني ال 200 دي ها المصروفات على مصروفات بقى ايه؟ المقيم وال وال وال وال, وال والنيجوشيشن والسمسار والحاجات دي كلها المصروفات تتعلق بايه الموضوع؟ قيمة الدخل ارباح وخسائر فيما عدا ما يلزم فيما عدا يبقى جميع المصروفات لا ترسمل لا ترسمل في المجمعة ترسمل في المستقلة. اوكي ما علينا يعني هضيف لك 200,000 في كل المصاريف دي؟ ايه؟ هضيف لك 200,000 في المستقلة اه المجمعة ترجع تماتري مصروف. اوكي؟ طيب المستقلة على الاستثمارات على قيمة الاستثمارات اه يعني استثمارات كنت بقول 205 في المستقلة بس بتيجي تعمل مجمعة 200 ترمي الخمسة الأول مصروف وبعدين تعمل مجمعة على 200 ارميهم في المستقلة 253 فيما عدا بقى ممكن تزود. طيب مع المصروفات فيما عدا حاجتين مصروفات إصدار الأسهم ومصروفات الالتزامات. حياتك عشان تصدر الاسهم دي في مصاريف اصدار. مصاريف الاصدار بتخفض من العلاوه ما بتنزلش على قيمه الدخل. يعني مقصه. تخفض من العلاوه. اوكي؟ طيب المصروفات الالتزامات بتستهلك على مدة القرض على قائمة الدخل بس مش مرة واحدة، في معنى ذلك جميع المصروفات على قائمة الدخل. مش مرة واحدة يعني. مش مرة واحدة. آخر حاجة في التالي حقوق الأقلية. فهمنا المثال ده صح؟ قلت لك حفظناه مش في مثال. طيب خلينا ناخد نفس المثال بس بدل ما اشتري 100% اشتري 90%. اشتري 90%. ألف نفس المثال بالظبط. ألف اشترت 90% من ب ودفعت 190 مليون. دفعت 190 مليون. اوكي؟ طيب ميزانية ب بالتكلفة فيها اصول ب 120 التزامات ب 15 يعني فيها صافي اصول 105. اول خطوة نعمل ايه؟ ب بالعدلة صح؟ ب بالعدلة 150 ال 120 يبقى 150 اصول غير ملموسه ب 40 15 التزامات و10 محتمل و12 ضرائب فطلعت صافي اصول 153. هي القيمه الادنى بتاعت بيها هتختلف على حسب اشتريت كام؟ حتى الان ما عملش حاجه هو انا قيمت ايه بيه فما اختلفتش عن مسافه حتى الان. طيب في المثال اللي فات انت قلت ايه؟ دفعت 200 قارنتها عن ايه؟ 150 لان انت اشتريت كام؟ 100% ودي كام؟ 100% انما المشكله استثمارك المره دي كام؟ 90 وال 153 دي كام؟ 100% 100% 150 دي اجمالي الشركه 150 دي اجمالي الشركه بتاعت الشركه كلها اللي انت شايف فيها كام؟ 90. يبقى في هنا حقوق اقليه بكام؟ 10%. طيب في طريقتين لحقوق الاقليه. طريقتين لحقوق الاقليه. اول طريقه اسمها طريقه الوحدة المولدة للنقد. ايه؟ لا نسبة العربي. واحد المولد. تجمعني. اسمها نسبة من القيمة العادة. اسمها طريق نسبة نسبة من القيمة العادة. بتقول ايه الطريقة دي؟ بتقول حضرتك استثمارك بكام؟ الاستثمار 190 اللي هو 90% جبته بكام؟ 190. حقوق الملكية الجديدة أو صافي الأصول 153. القيمة العادلة لصافي الأصول 153. 90% كام و10% كام؟ 10% يعني 15.3 15.3 من 10 يبقى الباقي كام؟ 174.70 لا 15 من 153 138.7 من 10 كام؟ 138.7 من 10 138.7 من 10 الشركة دي على بعضها 100% منها بكام؟ 150. 90% بتوعي و10 بتوعي الاقليه. تمام؟ حضرتك بقى هتبقى الشهره كام؟ فرق ال190 على ال107 ده الشهره. كام الشهره كده؟ ده شهرة المقتنع كام؟ حد هيحسبها 52 و3 من 10 يبقى ده الأقلية ودي ايه؟ شهر. الشهر. يبقى عملنا ايه؟ استثمارك كم في المية؟ 90% قرضه في 90% من النصف الأصول قرض بسبب يبقى 90% تقارن بايه؟ 90% استثمارك أبو 90% جايبه بكام؟ 190 اشتريت 90% من دي 137 يبقى ايه؟ شهر. دي أول طريقة. الطريقة الثانية يبقى دي اسمها طريقة القيمة العادلة. طريقة القيمة العادلة. هنا قارنت 90% ب90% هنا هنقارن 100% ب100% ازاي؟ حضرتك ال 90% بتوعك دفعت فيهم كام؟ 190 الى 10% بتوعهم قيمتهم العادله وليكن 20 يبقى انتوا الاثنين على بعض دافعين كام؟ لو لو لو كانت الناس اشتريت النهارده هي ما اشتريتش النهارده ولا حاجه بس لو كانوا اشتروا النهارده كانوا هيشتروا بكام؟ ب 20 ب 20 مثلا يبقى احنا الاثنين على بعض بكام؟ 210 يبقى 100% عامله كام؟ 210 و100% من الشركه عامله كام؟ 153 يبقى الشهره فرق كام؟ 57 ودي الاقليه. ثانيه واحده الشهره هنا كام؟ 52 وهنا كام؟ 57 فرق كام؟ 4.7 من 10 والفرق الديوني كام؟ 4.7 هو ايه اللي حصل؟ هنا انا سجلت شهرتي بس هنا سجلت شهرتي وشهرتي لما قارنت 90% ب90% سجلت نصيبي من الشهرة انما هنا سجلت نصيبه من الشهرة فعلشان كده وكأني عملت قيد هنا عليت الشهرة وعليت ايه؟ حقوق الأقلية. طب ال20 دي جبناها منين؟ قيمة عادلة برضه بتاع الأقلية. اه قيمة العادلة بتاعت الأقلية. هيبقى 21 يعني. هيبقى 21 يعني. 90% ب 190 لا ما تحسبش قيمة عادلة. ما تحسبش قيمة عادلة ل 10 كمان يعني 10 مش بالضرورة إنها تكون إذا كانت ال 190 إذا كانت مش بالضرورة تكون ال 90 قد كده يبقى قيمة عادلة ل 10% لأن وارد جدا يكون الراجل هو بيدفع ال 190 دفع حتة زيادة علشان يقتني يعني فما نقدرش نجيبها مقص يعني لازم تبقى معطى لو مش معطى هتعملها بالطريقة اللي حضرتك قلت عليها دي اوكي فهمناها في طريقتين للشهرة عالي الشهرة ب 52 الحولة بتاعتها كام؟ 15 لا يا عم دي الشهرة بتاعتك انت بس طيب هم عاوزين يظهروا لنا نصيبهم الشهرة زودناهم هم 3.7 وزودنا الشهرة ايه؟ 3.7 هنا بقى ظهرنا الشهرة بنسبة كام؟ هنا الشهرة ظهرت بنسبة 100% هنا الشهرة ظهرت بنسبة كام؟ 90% مين الأصح؟ إنك تنسي الأولانية الاثنين صح الاثنين طبعا في المعيار بس دي الطريقة الجديدة ودي الطريقة الأصح دي الطريقة الجديدة ودي الطريقة الأصح دي صدرت في المعايير الجديده بتاعتنا دي ما كانتش موجوده قبل كده ليه؟ هو حضرتك لما بتعمل مجمعه مش بتجمع 100% من الاصول 100% من الزمان 100% من كل حاجه وبتحط الاقليه 10% اشمعنى الشهره يعني الاعتذار 90 هو انت خدت 90% من الاصول الثابته و90% من المخزون ولا خدت 100%؟ يبقى كله لازم يظهر بنسبه 100% فالشهره من الشهره ها بس خد بالك بقى لو حصل انحلال لو انحلال هنا مين يشيله؟ 90% القبضه بس انما هنا لو في محلال كنا نشيلوه اه ما انت في الشهره محلت انت في الطريق لسه بقول لو الشهره حصل محلال بعد كده لان هنا الشهره دي مش بتاعتي لوحدي صح لما نيجي نحط المحلال جزء على الاغلبيه وجزء على الايه؟ الساعه الجزء برضه هيكون بالنسبه الجزء برضه هيكون 90 و10 الجزء برضه المهم ده 90 و10 اسمع نفس الكلام اللي انا كنت لسه اقول الشهر هتبقى محمد مين اللي هيشيل ولا هيشيل هناك ما هنا ابن الاول ايه مش بتعظمها الاول بتقول اذا كانت 52 فعظمها وتوزع الشهره داخله فين عشان تعرف انت نصيبك كام هو نصيبه مش ظاهر اصلا ما بتعملش فيه ما هو ده الاحلال عليك انت بس مش انت بس طيب هل المجمع اختلف ولا ما اختلفش ده تجميع اعمال بص المجمع ألف فيها استثمار بكام؟ 200 لا لا 190 ب فيها حقوق ملكية 105 105 جمع هيبقى في استثمار 190 وفي حقوق ملكية بكام؟ 105 هتشيل استثمار ب 190 قدام هو ملكي هو 105 فرقت كام 85 لا 85 عد معايا بقى اصول هتعلى بكام الاصول 30 غير ملموسه 40 40 70 التزامات 10 12 ضرائب 12 12 ب 48 أقلية 15 و 3 شهرة 52 و 3 52 و 3 اجمع كده فكرت على كده بعد كده عضيك الطريقة الأولى والطريقة الثانية هي ايه الشهرة بص يا فندم اجمع 30 و 40 70 ناقص 10 60 ناقص 12 48 ناقص 15 و 3 32 و 7 32 و 7 زائد 52 و 3 84 85 شلنا استثمار ب 190 قدام 105 اعمل اللي انت عملته اصول ب 40 اصول ب 30 اصول ب 40 وال 10 وال 12 حط اقليه وشهر تظبط ديت هعمل نفس القصه بس هحط اقليه كام؟ 20 حط الشهرة 7 هتفضل خلاص واضحه يا جماعه؟ في مشكله؟ لا ابدا فهمناها ولا ايه؟ تمام انتوا نمتوا ولا ايه؟ نمتوا؟ مركزين مركزين؟ طيب حد عنده سؤال في دي يا جماعه؟ هو بس لما حضرتك شلت ال 105 مقابل ال 190 الاستثمارات ال 105 دي قيمة ال 100% من بيت طب ما انا حطيت 10% الاقتصادية اه دي اللي عوضت اه حد عنده سؤال؟ انا عندي سؤال بس مش هنا هنا حتة الم... يعني حضرتك لا لا في الخليفة الأول حد عنده سؤال؟ حضرتك بس في ما كانش بس حتى الأقلية دي بيتحسب ب 10% هي 10% هو شايل 90% فرق ولا الاستثمار ولا الفرق ولا الاقلية 50% في 10% صح؟ اه نصيب الاقلية دي هي بالنسبة لي بيشتري شركة بالنسبة لي 90% بالاقلية كام؟ 10% 10% مش بتاعك هو يعني حضرتك هتقول دفعت 190 عشان تشتري قد ايه 90 ولا 100 90 يبقى لازم تقارن 90 قدام 90 او 100 قدام 100 اه فلازم كنت افصل على جنب ايه الاقليه عشان اخدت الاصول بالقيمه كلها وفي الامتحان بقى حضرتك بيختلف بطريقه هقول حاجه بس ما بس نفهم الاول بعد اقول لك الامتحان هيقول ايه يا جماعه كده دكتور جميله المراجعه تقريبا اه المراجعه خلصت المراجعه خلصت كل المشترك كده تاكيد هو خلصنا ما عندناش حاجه. عندنا بقى ايه؟ نتكلم شويه عن المجمعه، انما تجميع الاعمال خلص، بس كل الشغل الاساسي هو تجميع اعمال. في مثال ثالث قريت كل الثلاث اللي حدوا معاكم بقى. تمام، يعني لو حد يسافر يمشي مفيش مشكله، المعيار نفسه خلص بس حاجة. لا لسه في حاجات هنقولها، بس يعني زي ما حضرتك حابب يعني. طيب ال في واحد كمان هنبدو مع المجمع، يعني دي لك بقى اللي هو ما بعد سنة نعمل ايه؟ ممكن نقضي وقت حالا ما بعد سنة. تخيل فميلة قوي عندك سؤال. حضرتك قلت بالنسبه لاعلاوه اصدار اشكو، حضرتك قلت ال 200 ثابته في تجميع الاعمال، سوري في المجمع ثابته، فيما عدا حاجتين الالتزامات وعلاوه اصدار اشكو. دلوقتي هل في المجمع تكلفه الاستثمار هتتغير؟ مش فاهمه. بص يعني في المستقله الاستثمار يزيد ب 205 تمام، اللي هو 200 زائد 5 وده طبيعي 205 تمام. تروح تعمل مجمع، تروح الاول مخفض الاستثمار ورميه على قيمه الدخل تمام، تقول من حساب مصروفات 5 و200 استثمار، هو هتعمل كده ايه؟ انت الاستثمار قول لي سجلته لك كام؟ ب 200 205 قبل ما تعمل مجمع هتعمل قيمه ايه؟ من حساب ارباح خسائر وحساب استثمار ب 5 تمام، كده الاستثمار رجع كام؟ 200 وال5 راحت فين؟ قيمه الدخل. قيمه الدخل اشتغل بقى المثال بتاعك على المنتج على ال 200 يعني ال 200 في المجمع دايما ثابت، يعني في المجمع 200 وعلى المستقل 205 تجميع الاعمال بيقول مصاريف تجميع الاعمال كلها قيمتها. لا تمام، فيما عدا دي تخص المستقله، والمستقله المعيار ما قالش، بس يفهم ايه؟ ان الاصول تثبت بتكلفه اقتناء، فانا لازم ارسم ال 5 تمام. اوكي، حد عنده سؤال؟ طيب بعد سنة نعمل ايه؟ بعد سنة بقى مشكلة تجميع اعمال ولا مجمعة؟ مجمعة. طيب حضرتك المشكلة ان به هتفضل ميزانيتها بايه؟ بالارقام القديمة، يعني مش ظاهر عندها ولا فرق بالتلاتين ولا الاربعين ولا الكلام ده كله، فدايما ميزانيه ب هتجيلك على القديم، يعني انت كل سنه بتاخد نفس القيمه، كل سنه نفس القيمه، يعني كل سنه بتشيل الاقتناء نفس قيمه الاقتناء، ما هو مش ظاهر على ب. طيب بس المشكله في ايه؟ العمليات. هل ب شايفه الفروق دي؟ لا. يبقى حضرتك اللي هتعملها اغلاق، يعني دايما هتبعت لك الاصول ب 120 مش ب 150 وانت بتزود ايه؟ يعني هتبعت لك الاصول ب 120 زائد الاضافات ناقص الاستبعادات، تبعت لك قيمه جديده، وانت حضرتك على مستوى المجمعه بتحط ايه؟ 30 زياده وتعمل لها اهلاك، يعني لازم تعرف ال 30 دي جايه منين؟ من الاراضي، من المباني، من طيب هدي لك الميزانيه ما فيهاش اصول غير ملموسه، وانت اللي بتحط غير ملموسه ليه؟ انت اللي مسؤول تعملها استهلاك اذا كانت بتستهلك، فده قيد هيتعمل كل سنه على وش المجمعه ملوش علاقه بالمستقله، كل ده في المجمعه مش في المستقله، والمحاسبه من وجهه نظر مين؟ مجتني. يبقى مين اللي مسؤول عن الاستهلاك بتاع الحاجات دي؟ مجتني. ويعمل اهلاك للقيمه الزياده بس، لان هم اوريدي عملوا الاصل لنفسه واتعمل، فانت اللي مسؤول تعمل اهلاك لل 40، وانت اللي مسؤول تعمل اختبار المحل الشهره، هم مش شايفينه برضه، فانت اللي هتعمل كل المعالجه المحاسبيه بتاعت الفروق انت اللي مسؤول عنها. يعني بعد سنه بالظبط، بعد سنه بالظبط بفرض ان 40 في 30 بتترك على 10 سنين، بعد سنه هتقول كده ايه؟ تدخل الاول القيم دي بالكامل، صح؟ ماشي. هتدخل القيم بالكامل، وبعدين تعمل اهلاك لل 30 دي بثلاثه وتحطها على ايه؟ ارباح مرحله على قيمه الدخل، وهكذا. السنه اللي بعديها يبقى ايه؟ ثلاثه، والثلاثه بتاعت السنه اللي فاتت يبقى ثلاثه على قيمه الدخل وثلاثه على ارباح مرحله، وهكذا. دكتور، مجال الشهره بتاع ارباح خسائر، صح؟ طبعا. طب والمحلل الشرب اللي بيه هتاخد 90% برضو منها ولا لو انت فين؟ انا في بيه دلوقتي. لا لو انت هنا ولا هنا؟ مجمع. شباب اي طريقه؟ الشهره الكامله ولا الشهره الناقصه؟ تمام. لو اللي هي الكامله، لو الشهره الكامله يبقى انا والاقليه. انا والاقليه يبقى الاستحلال لما يحصل ويأثر على قيمه الدخل، وانت بتقول نصيب الاقليه من قيمه الدخل كام، تدي لهم حته مين؟ للمحلال. ليه ثلاثه على المرحله دي؟ اول سنه هعمل ثلاثه على قيمه الدخل معروف. تمام. يبقى الاول اللي يسرع على 30 يسرع على الكل، فانا اشرح ال 30. ال 30 دي بفضل انها تتعلق بوصول عمرها 10 سنوات. هل بيه شايفه 30؟ مين شايفه؟ قال شايفه 30. فمين المسؤول يعمل هناك؟ لل 30 1000. 30 على 10 على كل سنه 3. يبقى اول سنه بعد ما ندخل القيد، دخل القيد عادي جدا، وبعدين في حاله ايه؟ بقلل الاصول دي بثلاثة ونبي على قيمه الدخل ايه؟ ثلاثة. اوكي؟ في مشكله؟ السنه اللي بعديها هتجيلك الميزانيه بتاعت بيه برضه ما فيهاش خالص. يبقى انت هتعمل ايه كام سنه؟ سنتين. هتسالف السنه دي ثلاثة على قيمه الدخل وثلاثة على ايه؟ اللي انت كنت عملته السنه اللي فاتت؟ اربع مراحل. السنه اللي بعديها بقوا ثلاث سنين، ثلاثة على قائمة الدخل والستة بتوع. المشكلة ان انت بتعيدها من الصفر كل سنة. بيه مش حسب. يعني مش حسابات ملاحة. اللي عنده سيستم، اللي عنده سيستم والإيجارات وحساب أستاذ للمجمعة هيعمل بس القيد أبو ثلاثة كل سنة. بس أغلب الناس بتعمل مجمعة على إكسل، فالإكسل ده مش داتا بيز محتفظ بالتاريخ الماضي، مش محتفظ بيه. كل سنة هيعمل ذكر وطبق، بيعمل لك يعني بيعمل لك سنه والقديم كمان بتاع السنه على قيمه الدخل والقديم، يحطوا ايه اربع مرحلة وكانه ملحق. طيب بس بالنسبه لمرحله الشهره، هل ليها عمر؟ يعني ليها عدد سنوات من اللي بيتحال عليها؟ لا الشهره ما بتعملهاش استهلاك، بتعملها بمحلال قسم. ما روحنا بتاعها على كام سنه؟ معلوش، ما هو مالوش استهلاك، ده قياس. مؤشرات. افهمها لحضرتك. انا عندي محلال، عندي الشهره النهارده ما تستهلكش، لكن نجي بتعملها بمحلال. تمام. يعني ايه بقى على كام سنه؟ سؤالك ده مش فاهم. يعني عشان تخلص تقعد قد ايه؟ ممكن تخلص ما انا بقول يعني ما بلاش حد اقصى. يعني هل بتخضع للاختبار فقط؟ يعني هل هي مثلا؟ ايوه، وده كانت اجابتي ما اتغيرتش. لا تستهلك. بتعملها اختبار محلال، لو لم تطبح الا هتفضل زي ما هي. لكن ممكن السنه بعد تفضل زي ما هي، تفضل 100 سنه. بس ماشي يا احمد. لا ترى استاذ احمد لو سمحت، حضرتك دلوقتي بتقول لما يحصل واحد واحد واحد سؤال شويه. هي ممكن تخلص السنه الجايه ما بقاش لها. ثواني بس، لما اخلص 2 3 مش محلال خلاص. كل سنه هتختبر هي كام؟ 52. طلع اقل من 52 هنعمل ايه؟ المحلال. اكتر من 52 هتسيب زي ما هي. تمام. لا تستهلك الشهره، تقصد المحلال. مفيش المحلال خلاص، مفيش المحلال خلاص. ما اتفضل دلوقتي حضرتك قلت لما يحصل المحلال المسؤول عنه الف كتير موجوده. كل الامثال دي شيء كبير موجود. هل حضرتك بعد سنه التغير في بيك كنشاط او كمحور حاله او صف اصول بياخد تاثيره؟ انا معايا لا اوتوماتيك، ما انت واخد قائمه الدخل بتاعته معاك وانت بتجمع. بتاخد ايه؟ بتجمع قائمه الدخل الميزانيه، فانت واخد تاثير اوتوماتيك في المجمع. يعني تاثير الارباح بتاعت السنه دي بعد السنه بالنسبه لي في انا شركه مستحوذه دي شركه قالت ما انت لما بتجمع قائمه الدخل اوتوماتيك خدت الاثر. لو حضرتك نوصل بعد سنه، بعد سنه يا فندم، بعد 100 سنه. لا النشاط بتاعك خلال السنه هنعمل ايه؟ هنهله مره ثانيه مع عدد ولا يعني ايوه. ما هو ده الثاني اجابتي هي لن تختلف. اسمعني بقى حياتك، ها، كونك بتعمل كل سنه المجمعه بتاعتك بتجيب ميزانيتك زائد ميزانيتهم، يبقى جميع التغيرات اللي حصلت في بيه دخلت اوتوماتيك عندك في المجمعه، ولا محتاج تعمل حاجه ثانيه؟ هعمل بقى الفلوس بس، بتدخل القيد هو بتاع تاريخ الاقتناء وتعمل اهلاكه فقط. الراجل ده بقاله شويه. اتفضل. بالنسبه للمحلال حضرتك قلت المسؤول عنه الف اللي هي بتاعه الشفاء اصلا. تمام. في حاله بقى ان انا امتلكت 90% بس ال 10% به مسؤول عنه 10% به مش شايفه الموضوع اصلا. لا في حاله ان الف شايفه 90% مش شايفه ان به ملهاش علاقه بالموضوع. الف هتثبت 90% بس. ممكن حضرتك تساله هل يقصد موضوع حقوق الاقليه؟ بالظبط هو يقصد كده يعني ال 10% ال 10%. امال الاقليه بيعملوا مجمعه؟ لا هشوف شهره فين؟ يعني هي يعملوا اختبار لايه؟ لا لا السؤال يعني الف هتعمل يعني بمحلال ل 90% بس الشهر بس ال 10% زي ما حضرتك قلت لي خلاص هي تخص الاقليه فانا ماليش دعوه. هم ثانيه واحده هم الاقليه بيبصوا على المجمع؟ لا هم الاقليه ملاك في فين؟ في ب ما بيبصوش على ميزانيه الف المجمع اصلا هم مالهم؟ لكن الف مش قصتهم اساسا يعني ملاك ب بيبصوا على ميزانية ب ولا بيبصوا على ال 10% دول ملاك فين؟ في ب. بيبصوا على ميزانية ألف؟ اللي يبص على ألف مين؟ ملاكها. لكن ألف مسؤولة عن اضمحلال 90% من الشهرة مش 100%. فالأقلية أصلا ما بيبصوش على المجمعة لأن هم ملاك في ب وليس ملاك في ألف. فعشان كده السؤال مالوش يعني الاقليه مالهمش مالوش علاقه بالموضوع اصلا هم مالهمش علاقه بالف كسبانه خسرانه مش قصتهم هم قصتهم فين؟ اتفضل يا الاستثمار في الف بعد الهلاك كده اللي يتغير الاستثمار اللي هي 190 الف لا ما بيتغيرش بعد الهلاك يغير على المجمع بس اتفضل يا فندم العمليات بقى بين الشركتين ده مجمع هنتكلم عنها بعدين طب ال 10 وال 12 معلش كل مره 10 التزام ولا الالتزام لو فضل موجود يبقى موجود ال 12 الضريبه المؤجله مش حسبناها ازاي؟ الفرق بين طب والفرق بيتغير ولا ما بيتغيرش؟ بيتغير يبقى كل مره هتغير الضريبه المؤجله كل مره هعمل انت حسبت ال 12 ازاي؟ حسبت ال 12 ازاي؟ عملتها فرق بين التكلفه والقيمه العادله طب والتكلفه دي طالما بتقل يبقى الضريبه المؤجله هتقل؟ يعني كل مره هنعيد حسابها تاني التكلفه دي مش قلتش التكلفه دي قلت؟ مش انا بعمل اهلاك لل 30 وال 40 وال اه يبقى كل مره يعني ال 12 ال 12 دي طالعه منين؟ ال 12 دي طالعه منين؟ 60 20% هل ال 60 بتضرب 60 ولا قلنا بتستهلك؟ الحاجات دي كلها بتستهلك يبقى ده معناه ان الفرق بيقل والهلاك ده حضرتك هتاثر بالارباح المرحله والارباح والخسائر بتاعت الفتره انت قول لي ما انا بسالك في التفكير اهو بتاع السنه ارباح مرحله ولا قائمه الدخل بتاع السنه قائمه الدخل طيب عاوز تودي ارباح مرحله بتاع السنين اللي فاتت لان انت كل سنه بتجيلك به تاني ما فيهاش كل الكلام يعني كل اللي انت تعبت فيه السنه اللي فاتت موجود فين مجمع بس مجمع مش دفاتر فانت كل سنه بتجيلك به تبنيها تاني من الاول وبالتالي كل اللي انت حسبته السنه اللي فاتت تعمله تاني البلد اصلا دي ارباح مرحله السنه اللي فاتت طب يا فندم فين الدفاتر اللي مكمله فين الدفاتر اللي ملحقه يعني في الرصيد بتاع الجماعه بتاع السنه اللي فاتت تمام اصلا دي ارباح مرحله تمام وبالتالي لما اصلا دي خدت الدخل اصلا برضه دي ارباح مرحله يبقى انا مش محتاج بقى ان انا ارجع الدفاتر طيب تعالى نعمل مجمع جات لك ميزانيه به السنه دي ما فيهاش ولا قيد من اللي انت عملته السنه اللي فاتت فانت حاطط ميزانيه الف وميزانيه ب هتعمل فروق السنه فين الفروق اللي انت عملتها من السنين اللي فاتت احط القيد الاولاني لحضرتك اللي عملته طيب والاهلاك اللي انت عملته السنين اللي فاتت فين ولا كده كده بصل الارباح المرحله اللي هي فين في الميزانيتين اللي انت بتعملهم مجمعه دي فين في المجمع الجديد وفين المجمع ما انت بتعمل مجمعه جديده دلوقتي يا استاذ خانه فيها الف وخانه فيها ب تمام القيود اللي انت قصرت بيها السنين اللي فاتت فين في الخانتين دول مش موجوده خالص مجمعه السنه اللي فاتت واللي فين في الشيت اللي انت مش انت بتعمل الشيت بتاع المجمع دلوقتي جيب هات ميزانيه الف هات ميزانيه الف يا عم هات ميزانيه ب حطيناهم هم ها فين كل التسويق اللي انت عملتها السنه اللي فاتت في الشيت اللي انت بتطلع منه مجمع السنه دي فين مش موجوده فحضرتك كل القيود اللي انت عملتها السنه اللي فاتت لازم تعملها تاني بنفس ارقامها وتروح حاطط الحته الجديده تمام انما اللي عنده دفاتر للمجمع اللي عنده سيستم للمجمع الناس اللي بيعملوا المجمع على سيستم خلاص بقت عامله زي المستقل خلاص بقت تكلفه الاصول عندها كام السيستم نفسه شايف ان الاصول ب 150 مش فانت ما بتعملش القيد ده غير مره واحده خلاص والسيستم اوتوماتيك بيرحل انما انت بتعمل اكسلايه بره الدفاتر ما هو كل حاجه بره الدفاتر كل بره الدفاتر اكسلايه جات لك الف تاني وب تاني ما فيهمش ولا قيد من اللي انت عملته بكده وانت تعملهم تاني انا كل سنه مش خاطر بيها كل سنه لازم تدخل القيود اللي انت عملتها كلها تاني كل سنه كل القيود اللي انت عملتها لازم تدخلها تاني عشان كده احنا حتى كمراقبين حسابات لما بنروح لشركه عندها مجمعه بنقول له لازم تديني القيود القديمه كلها مش بتاعت السنه لان لو عملت مجمعه مش تظبط هتلاقي فرق في الارباح المرحله اللي ب... ايوه انت بس حط توزيعات او تغيرات يدفن خلاص ها او احاسيس حط اي حاجه انا حاسس انه كده فين ما هي هي هي المشكله في المجمع كده لازم كل القيود داخل كده تخش تاني نور السطر ثاني يعني عاوز تعرف مجمع صح اتعمل صح لا بص على قائمه تغير في حكم الكائن لو حساب الرحمه والحاله ماشي مظبوط من غير حاجه كده ولا كده يبقى مجمع معموله صح مش من اي حاجه تانية من قائمه تغير في حكم الكائن انت الاستثمار في عايز الاستثمار بيقصد ايه انت الغالي شو ايه اللي عايز انت ايه اللي عايزه يعني يفضل على كده ايه الشركه كاسه البيت كاسه بس ما هو ليه يقول لك كده يا جماعه الا لو في مستقله مخرجنا في البريد دقيقتين كده عشان مش هيدي حاجه خلاص مش هتدكتور يا فندم اسمح لي اتفضل اتفضل كده مش حاجه مهمه كده هو اكيد فيه بس هو طالما موجود يبقى هقول يعني لا ما حضرتك انا عارف اتاكد على الموضوع لا انا لسه هقول حاجه في المجمعه بقى نفسها المجمعه نفسها اللي هي المعاملات الاخرى اللي هي معاملات المخزون والاصول الثابته معاملات المخزون والاصول الثابته بس زي ما شايف كده المشكله الاساسيه في القصه اللي احنا خدناها مش في المجمعه نفسها المجمعه هتجمع الاثنين على بعض شيل وحط اللي انت عملته فين تنميه الاعمال ولو هي تاني سنه لو هي تاني سنه يبقى لازم تعمل ايه طيب هقول لك بقى المشكله فين في اصعب صورها يوم ما يجي لك يعني الموضوع اصعب حاجه شيل الكلام ده لا صورت صورت كله اللي قبل كده اهو اللي قبل كده اهو التجميع اللي هقوله هو دلوقتي مشكله تجميع عمالي مش مشكله مجمع ده في الضغط لا في حد هو اصل في الاخر ثانوي العام برضه يعني هو نفس الحاجه نفس متصل نهائي وما بينهما طيب بصوا يا جماعه المشكله اللي هتجيبنا ايه هي يقول لك ان الف تمتلك 100% مش فاهم بقى 100% زي ما حصل هنعملها ازاي كلها هتعملوا ايه هتحط هو أقلية والشرطة دي تبقى 100% من البيت في 2016 عندما كانت الأرباح المرحلة 50,000 لك ألف شات 100% من البيت تمام عندما كانت 2016 وادي ميزانية ألف في 31/12/2017 يا طبعا يا شيطان ايه؟ تقول له مش صح 30/12 1/12/2016 وادي ميزانية ب في 31/12/2017 ميزانية ب النهارده فيها أصول ب160 فيها التزامات ب40 ففيها صافي أصول 120 ده كده كما قال لك تمام؟ وبيقول لك عمل ليه مجمع؟ مجمع؟ لازم أرجع عمل ليه الأول؟ تجميع عمال وتجميع عمال لازم يكون فين؟ تجميع عمال والميزانية دي إمتى؟ بعد سنة النهاردة والابتلاء امتى؟ 16 ايه الخطوات اللي عملها؟ ايه الخطوات اللي انا عملها؟ 120 دي كانت فيها صافي مثلا فيها رسمان رأس المال مثلا هو ده كان 120؟ رأس المال 100 ارباح مرحله مش دي الميزانيه امتى؟ 17 النهارده. والاقتناع حصل امتى؟ 16 لازم احل مساله تجميع اعمال الاول قبل ما احل مساله مجمع. اوكي 93 عشان بقى نصعدها شويه 90% وال 10% العدله بتاعتها ب 20. وهنا ظهر استثمار ب 190 استثمار يعني ندي لك ميزانيه 1000 كامله. ده الموقف في الامتحان ندي لك ميزانيه 1000 كامله فيها استثمارات بكام؟ 190. ميزانيه 1000 النهارده ومدي لك ميزانيه ب النهارده فيها اصول والتزامات وحقوق ملكيه راس المال. طيب النهارده كلام النهارده عاوز مجمعه بتاعت النهارده عين من تجميع اعمال حصل امتى؟ السنه اللي فاتت. نعمل ايه؟ اجيب الاصول دي واحده واحده. اول خطوه الخطوه الاولى تجميع اعمال في تاريخ الاقتناء يعني 31/12/2016 قبل ما اعمل المجمعه بتاعت 17 لازم ارجع اعمل تجميع اعمال قديم. بشتغل بالقيمه العادله. وقالوا ايه؟ ان كمان كان في ساعتها في فروق قيمه عادله ب 30 في المباني وعمرها 10 سنوات وفي 40,000 اصول غير ملموسه لا تستهلك كلها علامه تجاريه ومش عارف ايه تمام؟ وسجل الضريبه المؤجله ساعتها وكان في التزام ب 10 والحسبه ساعتها كان فيها 12 ضريبه مؤجله دي كلها في المعطيات. المعطى بيقول لك دي ميزانيه النهارده ودي ميزانيه النهارده. دي ميزانيه النهارده ودي ميزانيه النهارده. واعمل لي مجمع النهارده علما ان في تاريخ الاقتناء علما في تاريخ الاقتناء كانت الارباح مرحله 5 بس ولما عملوا التقييمات ظهر الكلام ده. اوكي دي اصعب فكره ممكنه. مش شايف المعطيات؟ نعملها زي الخطوه الاولى انا هشتغل بالترتيب اللي انا عاوزه تجميع الاعمال 12 و 16 ها 11 طيب اول خطوه بنرجع ب هو بيقول صافي كام صافي كام دلوقتي؟ 120 فيها راس مال 100 وارباح مرحله كام؟ بيقول لك كانت الارباح المرحله 50 105 يبقى الصافي كان كام ساعتها؟ 105 105 هو النهارده 120 التجميع عمال بيشتغل النهارده بيشتغلوا في تاريخ تجميع اعمال تاريخ تجميع اعمال هو بيقول لك يوم ما اشتريت كانت الارباح المرحله 5 بس يبقى يعني حقوق الملكيه ساعتها كانت كام؟ 105 انت مشكله في كلامك؟ ازاي 105؟ ازاي؟ يا عم بيقول اهو 105 ولا 115 راس المال النهارده 100 والارباح المرحله 20 النهارده تمام؟ يوم ما اشتريت كانت الارباح المرحله 5 انا هشتغل يوم ما اشتريت 105 يبقى راس المال 100 والارباح المرحله كانت 5 5 تمام يا جماعه بيقول لك الارباح المرحله يوم ما اشتريت كانت 5 يا ارباح الملكيه ساعتها كانت كام؟ النهارده 120 بس ساعتها كانت كام؟ 105 يبقى اول خطوه اول خطوه ارجع بميزانيه السنه دي دي تكلفه تكلفه ارجع لتكلفه بس امتى؟ بس يبقى اول حاجه جبت تكلفه رجعت لتكلفه 31/12/2016 تكلفه تاريخ الاقتناء يبقى اول خطوه رجعت لتكلفه التكلفه في تاريخ الاقتناء رجعت لها ازاي؟ بيقول لك الارباح المرحله يوميها كانت كام؟ راس المال 100 والارباح 120 ساعتها كانت 5 يبقى 105 طيب يبقى انسى النقطه ده خالص خلاص ده انا رجعت اهو ده عشان ثم حولها لقيمه عادله حولها لقيمه عادله ها 105 زائد قال لك طلع اصول بكام؟ 30 30 وطلع اصول كمان؟ 40 وطلع التزام؟ ب 10 وطلع ضرايب؟ 12 12 يعني دي كام؟ 105 150 بتوع. فانا رجعت ايه للمثال ايه ده، بس انا ما عنديش تفاصيل اصول الزمالك، مش فارق معايا، مش فارق معايا. انا اشتغلت لما اشتغلت شغلي بعد كده، فاكرين اشتغلت الشغل على كام؟ على 153. فوصلت لها بطريقه ثانيه، مسكت التكلفه دي، تكلفه ولا قيمه عاده؟ تكلفه. رجعت اول خطوه لايه؟ للتكلفه. ثم ها يبقى دي تكلفه، حولتها لايه؟ لقيمه عادله. رجعت ظبطتها زي ما انا فاهمها، واضحه يا جماعه؟ يبقى رجعت للقيمه العادله ساعتها، هشتغل مساله تجميع الاعمال عادي. طيب ال 90% بتوعي جايبهم بكام؟ 190. وال 10% بتوعهم قال لك بكام؟ 20. يعني احنا الاثنين على بعض 210. وهم يبقى كده الشهره كام؟ الشهره ب 57. يبقى الخطوه الاولى حسبت شهره وحسبت حقوق اقليه امتى؟ في تاريخ ايه؟ تجميل. وده اكبر مشكله في المثال. اوكي، في مشكله كده معاك؟ رغم ان انا ما ادانيش التفاصيل دي، مش فارق معايا. انا لما حتى لما كانت عندي بعد ما ظبطتها اشتغلت على 153 ولا رجعت اشتغلت انا على الاصول زمان. في مشكله في كده يا جماعه؟ يبقى بيديلك ميزانيه في تاريخ لاحق. رجعوا تاريخ ايه؟ تجميع الاعمال، تكلفه وتكلفه، بس تكلفه القديمه، ثم حولها لايه؟ لقيمه عادله، طلع الشهره وايه؟ وحقوق الاقليه. مش الخطوه الاولى؟ مش كافيه؟ طيب. الخطوه الثانيه بنعمل فيها حاجتين. بنعمل فيها قيود الاستبعاد بتاعه معاملات المخزون والاصول الثابته والكلام الفاضي ده والعملاء والموردين، ده ابسط ما يكون. هتعمل ايه؟ قديم ودايم، هنشوفه ازاي. ده ابسط حاجه في الموضوع. وبتعمل محاسبه عن فروق القيمة العادلة، اللي هي دي الفروق اللي هي للسنة اللي بعدها. يبقى نعمل كل استبعاد مجزوم وصول ثابتة، هناخدها لما دي ودايم ونطرحها على طول، مش فكرة، بس هنعمل محاسبة عندها اللي هو الإهلاك والاستبعاد. طيب إيه المحاسبة عندها؟ إهلاك. ال 30 دي قال لك عليها إيه؟ إهلاك بتاع 8 و 10 سنين، يبقى حضرتك عندك 3 إهلاك. طيب المية 3 إهلاك. ماشي. هو ال 30 ده تلاقي على 10 سنين. ال 40 لا تستهلك. ما لا تستهلك. ال 10 زي ما هي، ما حصلهاش حاجة. يعني ال 40 هتفضل زي ما هي، دي هتبقى 3 ويبقى من قيمة الأصل 27. 40. دي هتفضل زي ما هي ال 40، لا تستهلك، مفيش إهلاك. مفيش إهلاك فتفضل 40. ولا ما تغيرش؟ ما تغيرش. ايه؟ ما تدريش وقت اللي فيها. لا هو اللي لابس سهل. لابس سهل. بالظبط خلاص. تمام؟ العشرة ما اتغيرتش. ال 12 هنعيد حسبتها. الفروق قالت بكام؟ قالت كام؟ بثلاثة. بثلاثة، في 20% يعني 6 من 10. يبقى دي حضرتك كام؟ بدل ما 12 11 4 من 10. لأن أنت اللي هو في أثر ضريبي. أنت غيرت القيم بتاعتك بثلاثة. مش كده؟ يبقى في 6 من 10 ده التغيير اللي هتعمله. دي المحاسبه عن ايه؟ الفروق اللي انت عملتها. ليه انت اللي بتعملها؟ لان ب مش شايفاها. انت عملتهم بايدك وبتعملهم محاسبه. ال 30 اهلكتها. 3 اهلاك يبقى 127. ال 40 ده تستهلك تفضل زي ما هي. وال 10 قال لك ما تغيرش الالتزام. الضرايب هتلاقي كسبتها. انت غيرت قد ايه؟ 3 3 كان عليها ضريبه 20% يعني ايه؟ 6 من 10. اوكي؟ في مشكلة؟ طيب. والشهرة قال لك وفي اضمحلال الشهرة ب 7. يعني الشهرة هتعملها بمحلال 7 ويفضل من قيمتها كام؟ 50. خدت 3 ارباع الضرب من قبل ما تقفل مجمعتك. طيب يعني انا هعمل برضو هضرب السبعة في كل الضرايب 20% بيطلع 1.4. لا الشهرة ما تحسبش عنها ضريبة. تمام. احنا طلعنا الضريبة بالشهرة على فكرة. تمام. يعني طلعنا الضريبة بالشهرة. ما الشهرة 10%. طيب الخطوة الثالثة المجمعة عادة ما بتظبطش علشان حسابين. لو عرفت تظبطهم وعملت اي تجميع جبري المجمع هتمشي معاك كويس. هم حسابين لو عرفت تظبطهم. ايوه هم الارباح مرحله حقوق الاقليه. وده العادة هم ايه اللي بنشوف الايه؟ حاجات فيهم في الحاله العمليه كده ايه؟ طيب الارباح المرحله ظبطتها ازاي؟ والاقليه ظبطتها ازاي؟ لو عرفت تظبط الرقمين دول اعمل اللي تعمله. حتى لو حد زعل عملت انا ايه؟ رجعت التكلفه للتكلفه وحاولت ابني معادله من المعلومات الاضافيه، حسبت الشهره وحقوق الاقليه. ده اول خطوه. الخطوه الثانيه هنعمل كود استبعاد هقولها لك حالا بسرعه بسرعه في 10 دقائق. ها عملت محاسبه على الحاجات دي، اللي بيتهلك بيتهلك واللي ما بيتهلكش حطيته زي ما هو. اوكي؟ ما عملش دول لسه. الارباح المرحله تتظبط ازاي؟ حد عنده سؤال لحد هنا؟ اوكي؟ طبعا بعد سنتين هيبقى الهلاك كام؟ 6 بدل 3 تبقى 6 وتحت ال 11 وال 4 10. الاقليه بنبتدي بتاريخ الاقتناء. كانت كام؟ 20. بتبتديها بتاريخ الاقتناء. الارباح المرحله بتبتديها برصيد القبضه. الارباح المرحله اللي في الشركه القبضه اللي هي مش معانا هنا في الميزان. شوف القبضه كام في الميزان كده. يقول لك ارباح مرحله مثلا 150. ارباح مرحله يبقى تبتديها بكام انا هنا؟ 150. اوكي؟ ده الرصيد اللي انا بعمل بيه تسويه. طيب انت يوم ما اشتريت الشركه كانت الاقليه بكام؟ 20. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ كانت الارباح المرحله بكام؟ ب5. بقت كام؟ 20. ده انت اللي رجعت تجيبك صح؟ ارجع وزعها عليهم بيسبوع تناسب. يبقى انت استبعدتها عشان تعمل ايه؟ عشان تطلع تجميع عمال. وبعد كده ارجع ايه؟ اضمها. يبقى زائد 90% من ارباح ما بعد الاقتناء. زائد 10% من ارباح ما بعد الاقتناء. 15. يبقى كامل 15. 15,000 في 90% وده 15,000 في 10%. 13,500. يعني الاقلية يوم ما اشتراك ب 20 وبعد كده كسبنا 15 ليهم فيها كام؟ 10%. الاقتناء 10%. ما انا يوم ما اشتريت ما انا رجعت من هنا لهنا طلعوا 20. طب الارباح اللي حصلت من هنا لهنا دي هو في كام؟ 10% اللي هو 15,000 هو 10.90. في مشكله يا جماعه؟ في مشكله؟ الارباح ما بعد الاقتناء انا هاخد منها 90 وهم ياخدوا كام؟ 10 ما بعد الاقتناء. لا ال 15 اللي انت عارفها اصلا. لا فات الخمسه عن؟ ال 20. طيب زائد نصيب 90% من التسويات زائد 10% من التسويات اللي انت عملتها. كل تسويه عملتها هنا هم 90. هم انا 90 هم ايه؟ 10. الاهلاك 90 10. دي ما كانش فيها تسويه خلاص ما كانش تسويه. دي 90 10. يبقى الحاجة حاجة عملته هنا كل واحد يقول ايه؟ 90 و10. والاضمحلال نفس الكلام. انما لو الاضمحلال كنا شغالين بطريقه الشهره اللي مش كامله كان الاضمحلال كله عند مين؟ عندنا بس. القاب ده بس. بس هنا كنا شغالين بالشهرة كاملة. طيب بخلان أنا بس النور. أوكي؟ طيب يبقى اللي انت عملته هنا، بص اللي انت عملته هنا عملت له هنا معالجة، في مشكلة؟ لا. واللي انت عملته هنا وزعته 90 10 نقص بقى بلس او ماينس على حسب حسب اللي انت عملته بايدك هنا هو اللي هتعمل له معالجه هنا، هو اللي هتوزعه 90 10 واللي انت عملته هنا برضه هيتوزع 90 10 يبقى زائد نصيب من التسويات، التسويات بتاعه العدد. طيب الاستبعاد زائد او ناقص الاستبعاد زائد او ناقص الاستبعاد 10% من الاستبعاد لو لو ابستريم ابستريم يعني التابعة هي اللي بايعه القبض. يعني ايه؟ يبقى دي في جميع الاحوال يعني هتدبس في الاستبعاد لوحدك، يعني هتدبس في الاستبعاد لوحدك اللي هم اللي انا عملته هنا. خد بالك اللي انت عملته هنا انت قلت فاهم صح؟ عملت له هنا ايه؟ محاسبه، وبعد ما عملت له محاسبه خدت ايه؟ وزعت. واللي انت هتعمله استبعاد مخزون واصول ثابته هتوزعه برضه ايه 90 10 الا لو ايه بقى؟ عندي مخزون القبضة كان عندها مخزون بـ80 باعته بـ100 كسبت كام؟ 20 مين اللي بايع؟ قبضة للتابعة، يبقى الأرباح في بذلك مين؟ قبضة، يبقى تتشال كلها من القبضة. طب لو التابعة هي اللي بايعة للقبضة، لو التابعة عندها مخزون بـ80 باعته للقبضة بـ100 كسبنا 20، الربح ده فين؟ في التابعة. وانا ببتلك التابعة لوحدي؟ 90 10. يبقى يا تتدبس في الاستبعاد لوحدك، ها هم ياخدوا حته منه امتى؟ لو من اسفل الى اعلى، بنسميها الابستريم، اللي هو لو التابعه هي اللي بايعه للقبضه، لو التابعه هي اللي بايعه، لو التابعه هي اللي بايعه هوزع 90 10 ونستبعد ال 10، لو القبضه هي اللي بايعه ال 100% يتشالوا منين؟ من القبضه. من القبضه. واضحه؟ يتشالوا من القبضة ولا يتشالوا من التابعة؟ من المجمعة يعني بتاع، من الأرباح مرحلة وليس من الأقلية. يتشالوا من الأرباح مرحلة وليس من الأقلية. الاستبعاد ده بالربح بس، يعني مش الربح طبعاً، مش بالربح. فهمنا؟ فهمنا يا جماعة؟ شكلكوش فهمتوها يعني الشكل كده ما يديش الجو... الجوهر قبل الشكل. الجوهر قبل الشكل. الجوهر لو اشوف الجوهر ازاي ما فيش معنى. لا ما فيش قيمه. ما فيش قيمه. المجمعه بتحط ارقام ها وتجمع وبتعمل حسابات زي ما بيقولوا تسويات. تلقي لا ترسل الاستثمار تاني خلاص بقى. طب انا مرسل لك دكتور بدل ايه معلش واحد واحد يلا اتفضل يا جماعه هقولها تاني بسرعه لسه فاضل ساعه ونص يعني دلوقتي كم ساعه ونص انا جبت معايا واحد صاحبي هنا خلاص طيب تاني غالبا ده اصعب رساله ده اصعب يعني مفيش اصعب منه ده في كل الافكار اللي في الدنيا لو يبقى اصعب لو دي 15 هتبقى 6 ودي 6 ودي 24 خلاص هو يعني نفس الفكره مفيش افكار اكتر من كده تمام؟ لا في فوق فيها فكرة كده ولا حتى كمان زي بيجي لك المجمعة النهاردة ويقول لك عاوز مجمعة النهاردة علما بأن تاريخ الاقتناء في تاريخ سابق أول خطوة لازم تحول صافي حقوق الملكية ده بتاع النهاردة إلى الماضي. سيستم أنا لا بشرحش مثال، أنا بشرح إزاي تفكر. أول ما تخش على السؤال شوف المجمع اللي جالك عاوز تاريخ إيه، وشوف تاريخ الاقتناء إمتى. لقيت الاقتناء قديم يبقى هتسيب اللي في إيدك، هتشوف هو الملكية النهاردة كام، وتحاول ترجع بيها لورا من المعلومات الإضافية. هتلاقي في المعلومات الإضافية يقول لك إيه، علما من الأرباح المرحلة كانت ساعتها 5 فقط، يبقى النهاردة 120، يبقى في الماضي كانت كام؟ 105. وخلي ال 15 على جنب عشان نرجع نوزعها تاني. خد بالك انت برجعها من 120 ل 105 وهترجع تديلهم ايه؟ تمام؟ يبقى ادي اول حاجة رجعت تكلفة، رجعتها تكلفة قديمة. تاني خطوة دور على، بص في المعلومات الإضافية على فروق القيمة العادلة وعدل بيها 105. يقول لك علينا اصول، نزلنا اصول، علينا التزامات، ها الكلام ده، ومتماسك ال 105 اللي انا رجعتها من 120 105 وعدلت القيمه عدله. يبقى دي القيمه عدله في تاريخ الاقتناء. تكلفه الاستثمار 190. دور لو يديلك القيمه العدله بتاعه الحقوق الاقليه يبقى عاوزك تشتغل بالطريقه بتاعه الايه الكامله. لو مش مديها لك يبقى تشغل سي في بس لا نسبه. طيب يبقى 90 و10، انا 210 ودي 153، يبقى 57. انت اللي عملت الفروق بايدك، انت اللي مسؤول في الخطوه الثانيه تعملها ايه؟ توزعها. طيب ال 30 بيعمل فيها ايه؟ ارجع تجيب بتاعك ايه؟ اه حاجه تستهلك على 10 سنوات، يبقى هستهلك ايه؟ سنه 3 سنه. طيب ال 40 هتستهلك، هتفضل زي ما هي. الالتزام ما حصلش فيه حاجه. الضريبه المؤجله اه هيعاد احتسابها، لان مش انا لعبت في الفروق بثلاثه يبقى لازم اغير الضريبه بتاعتها. تمام؟ والشهره قال لك لعب بسبعه يبقى بقت 50. طب لو صح اللي انت عملته هنا لازم تعمل له ايه؟ محاسبه هنا. وقيود الاستبعاد بدات من مخزون الاصول الثابته. الخطوه الثالثه بقى الفيصل. تبتدي التسويه بتاعتك بالاقليه يوم الاقتناء اللي انت عملتها بايدك كام؟ 20. وتبتدي الارباح المرحله اللي موجوده في زيت القبضه النهارده. قبضة النهاردة، قبضة مستقلة. طيب أرباح مع بعض الاقتناء ده أنت اللي عاملها بيلك، ده أنت اللي مرجع ال 120 اللي خليتها كام؟ 105. فأنت عارف إن أرباح مع بعض الاقتناء كام؟ 15. 90 10. 2 اللي أنت عملته بيلك هنا وزعوا إيه؟ 90 10. إلا لو معاملات الاستبعاد كانت القبضة هي اللي بايعة. لو التبع هي اللي بايعه هوزع 90 10، لو القبضه هي اللي بايعه 100%. 100% جمع هتظبط معاك ان شاء الله. حته 7 دي يا رضا، 7 دي دكتور حضرتك شرحت كده المخزون والفلوس لسه ما شرحتهمش. يعني هو حته عاوز تمشي يعني بس انا مش عايز اه اشرح كل الاستبعاد، فاضل كل الاستبعاد. حته 7 دي هو قال لي المحل ب 7 وانا بنسبها لي. هو قال السبعة هتوزع بقى عليك وعليك بعد كم هوزعها برضه نفس الكلام الناس. انت شهرتك كانت كام ومشهرتك كام؟ هتوزع الخمسة بنسبة الشهرة اللي انت ايه شهرتك كانت كام وشهرت كام. شهرتك انت كانت 52 مثلا اللي هو 10 90 يعني. تمام. والسبعة دي هوزعها 90 10. طيب قبل بس ما اخد كل الاستبعاد، قبل ما اخد كل الاستبعاد دي لعبة يعني دي كده أسوأ حاجة في الدنيا. مش أسوأ من كده، ما هو هنجيب جنيه تاني أسوأ جنيه. طيب فاكر ال 190 دي جبناها منين؟ ها كان فيها كاش وأراضي وفي حاجات كانت مكملة معانا اللي هي كانت فيها القيمة الحالية صح؟ لو في فروق في المقابل اللي هو 190 نظريا مش مفروض يكون كده، لان المفروض يدي لك مستقله عمل الكلام ده كله. هو 190 دي ظاهره على ايه؟ تمام على مستقله. لو قال لك ما عالجتش الفروق بتاعت ال 190 هنعمل لها احنا معالجه، بس المعالجه بتاعتها كلها هتروح لمين؟ أربعة. ال 190 دي بتاعت مين؟ بتاعتك مش هتتوزع 90 10 دي. يعني ايه؟ فاكر التزامه ب 30 اللي هيدفع 40 يعني في 10 فوائد احسبها وتدبسها مين؟ ارباح مرحله. ارباح مرحله يعني لو في شغل على ال 190 فاكرين دي؟ لو في شغل عليها نظريا المفروض يكون عمله، بس يقول لك لما عمل مستقله ما عملوش الكلام ده كمان يعني، فانت مضطر ايه تعمله، انما المفروض نظريا المفروض كل الكلام ده طبعا مستوى مستقل اللي هو فروق المقابل. حضرتك هتعمل فروق مقابل بس مين اللي دافع 190؟ انا ولا اقليه ولا انا بس؟ انت بس. فجميع الفروق اللي هتعملها هتروح لك انت. يا ليه ما يبقى في الاثنين دول بس بنسبة بقى 100% مش 90، هي كلها بتاعتك. أيوة. يعني ال 30 دي هتدفع السنة دي 40، يبقى في 10 فوائد. يبقى الخطأ ايه؟ 100% بتاعتك انت. زي ما الخطة هي اللي بتديها للتابعة، ما بتحملش حاجة للتابعة. طالما بتاعتك شيلها انت. من ضمن اللي خطوة ثلاثة. بس دي يعني يعني أنا بس كده إيه يعني خدنا الأسوأ في كل حاجة. من ضمن الخطوة نظريا مش مفروض يجي لك حاجة تانية. ال 30 اللي أنا هتبعهم 100 على المستوى على خطوة ثلاثة. اه بس هو عاده بنجيب لك يا ميزانيه مجمعه يا قائمه الدخل المجمعه، فالميزانيه المجمعه بنعمل كله ارباح مرحله، مفيش قائمه دخل. انا قصدي هنا عشان احنا لقينا ان في اكتب على المستوى اللي احنا خدنا 3000 هيزيد عليها. اوكي هو الناس اللي مش لابسين النظارات ما بيبانش عليهم، انما لابسين النظارات بيبان عليهم، لان هو حواجبهم بتطلع بره النظاره يا بتنزل جوه النظاره. هو يعني بتطلع بره قوي كده تعرف اهو طالع بره النظاره، اللي نايم بتخش جوه النظاره واللي صاحي بره. انت لابس النظاره بيضرب كف على كف وتحطها بره النظاره. اصحى اصحى. طيب اخر حاجه ناخدها كل سنه ودي اسهل خلاص، يعني لو لك ايه احنا ما جبناش سيم خالص مجمع حتى القصه صور ابن المثل كل ده شغل ايه مجمع. الصعوبه في تكميل اعمال مش في المجمع. هيمسحوا هيمسحوا بس ال ال اتفضل. لو الاقتناء بقى تم كله مع بعض المهم ايه هما شكلا ثلاث حالات بس احنا هنخليهم ممكن نعملهم اربعه او خمسه، بس في حاجه كده لو حفظتها وعملتها وانت مضمه تعتبرهم حاله واحده. اوكي الف عندها بضاعه 80 باعتها ب 100 فتقولي المبيعات 100 ناقص تكلفة مبيعات 80 يبقى عندنا ربح مجمل ربح 20. المبيعات دي هنا مشتريات 100 مخزون آخر 100 لأن مباع صفر. هو بيقول كده في المعلومات الاضافيه الشركه الف باعت للشركه ب بضاعه ب 100000 علما ان تكلفه البضاعه دي كانت 80. هو هيقول لك بالكلام لا اصلا بالكلام البضاعه دي كلها بقت في مخازن ب ما بعتش منها حاجه. تعمل ايه بقى حضرتك؟ لازم مخزون يبقى منش في ارباح غير محققه من وجهه نظر مستقله. انا بعت وده اشترى صح؟ بس ممكن نظر مجمعة المخزون بتاع الاوضه يتحط في الاوضه اللي جنبنا واحنا كاتبين شركه واحده، يبقى الارباح دي ارباح ايه؟ غير محققه. بكام؟ 20. عرفت منين؟ اه بس عشان لو باعوا جزء مش بدل ما تقعد تفكر كتير من الشركه اللي باعت بتطلع مجمل الربح من الشركه اللي اشترت تلات مخزون اخر مجمل الربح نسبته هنا كام؟ 20% صح؟ تمام. يبقى مخزون اخر 100 يبقى الارباح غير المحققة 20% من 100 تطلع 10. يعني ما تفكرش كتير من الشركة اللي باعت هات مخزون اخر المدة من الشركة اللي اشترت من الشركة اللي باعت قصدي هات ايه؟ نسبة الربح هامش الربح ومن الشركة اللي اشترت هات مخزون اخر ضربهم في بعض يجيب لك الارباح ليه؟ غير محققة. ده لو ما باعتش حاجة. ده لو ما باعتش حاجة اي حاجة انا بقول لك مخزون اخر مده زي ما يكون يطلع 100 يطلع 60 يطلع 30 زي يطلع زي ما يطلع واعمل قيدين وانت قيدين بده اعمل القيد ده 20 من حساب تكلفه المبيعات 20 الى حساب المخزون وقيد باجمالي قيمه البيعه من حساب المبيعات 100 الى حساب تكلفه المبيعات من غير ما نرص بقى 50,000 حاله لو عملت كده على طول هتظبط مهما يكون الشكل ايه بقى الاول اعرفها وبعدين تفهمها اعرفها من الشركه اللي باعت بيه ايه نسبه الربح الشركه اللي اشتريت هتقدر تطلع رقم تعمل بيه قيد تخفض بيه المخزون وتعلي على تكلفه المبيعات يبقى الربح اللي انت هتطلعه ده تعمل بيه القيد الاولاني وتعمل القيد الثاني باجمالي قيمه البيعه اجمالي قيمه البيعه ليها كام 100 عرفت انا بقول ايه هقول لك هفهمها لك بس عرفت ايه اللي حصل الشركه اللي باعت مجمل نسبه الربح الشركه اللي اشترت مخزون اخر مده ضربوا في بعض يعملوا القيد الاولاني والقيد الثاني باجمالي قيمه الايه اجمالي قيمه المبيعات طيب عرفتها تعالى نفهمها انت بتقول دي ارباح غير محققه فانت عاوز ترجع المخزون الكامل من 100 ترجعه كام يبقى الى حساب المخزون فهمت الحته دي اهي فهمت الطرف ده طيب وعاوز تلغي تكلفه مبيعات بكام 80 ومبيعات 100 لغيت مبيعاتك بكام 100 ولغيت تكلفه مبيعات بكام 80 كده عكس البيعه كلها ما حصلتش فما فيش مبيعات ب 100 ولا تكلفه مبيعات ب 80 وعاوز ارجع المخزون من 100 ارجعه كام ايه 80 من 80 ل 100 فانا بعملها على قيدين ليه علشان ما تقعدش تحفظ حالات كتير اوكي عاوز اعملهم في قيد واحد اعملهم في قيد واحد بس انا بقول لك اعملهم على قيدين ليه علشان تعال اقول لك بقى ايه ا ب عندها مبيعات 100 ناقص تكلفه 80 عندها ربح 20 20% ب عندها 100 مخزون 60 مباع 40 بدل ما تقعد تفكر بقى خلاص بقى ايه بدل ما تقعد كل مره تفكر من الشركه اللي باعت 60 12 تعمل القيد الاولاني ايه 12 من حساب تكلفه مبيعات الى حساب مخزون وال100 حساب المبيعات لتكلفه المبيعات حساب المبيعات لتكلفه المبيعات خلاص طيب حاله ثالثه ألف و ب 100 ناقص 80 20 يعني 20% هنا ال 100 مخزون صفر صفر لأنه باعه ب 100 100% هنعمل قيود غلطة قلت لك 20 في صفر يبقى القيد الأولاني بإيه؟ صفر بس القيد الثاني كله يا سبت مش كده أنا بعمله على القيدين ال 100 أسبابه تبع السبب المبيعات كلها ايه مثبته انت عايز تشوف العمليه كلها بلغيها كلها بعملها على القيدين ليه انا علشان ما انساش عشان حتى لو القيد الاولاني طلع صفر ما تنساش ان انت تستبعد مبيعات ده ايه تكلفه مبيعات فما تفكرش الشركه اللي باعت نسبه الربح الشركه اللي اشترت مخزون اخر مده اضرب طلع صفر طلعت رقم هتعمل القيد الاولاني والقيد الثاني بيجمع ايه؟ المبيعات قيمه المبيعات متفقين؟ طيب فهمناها؟ تعالى بقى نعمل نرجع للرسمه بتاعتنا فاكر 90 10 مين اللي بايع هنا؟ الف الف باعت مين؟ لبيه اتفضل تمام؟ يبقى الارباح فين؟ في الف يبقى 100% من عندي صح؟ متفقين؟ طيب هعمل قيد الاستبعاد ميزانيه ايه من القيود دي ياثر عليك لو هو طالب منك علامات قيود ميزانيه مجمعه تم دخل مجمعه لو طالب ميزانيه مجمعه مخزون فين حساب الاتباعي ايه اللي من هنا حساب ميزانيه هتقلل المخزون ب 20 وتقلل الارباح المرفوعه ب 20 خلصت ما هو تكلفه المبيعات والمبيعات والكلام ده كله لما بيقفل فين صفر ربح وصفر ربح فين؟ ربح. فلو طالب منك ميزانيه مجمعه هتقلل المخزون ب 20 وطرف القيد الثاني ايه؟ ارباح مرحله. ارباح مرحله. طب لو التابعه هي اللي بقى القبضه نسبه هقلل المخزون ب 20 و 18 ارباح مرحله و2 اقليه 90 10 بقول لك ايه؟ عشان ما تدخش كده عاوز تقلل المخزون بكام؟ ب 20 يبقى من اصول هتقلل 20 تقلل ايه من تحت؟ لو لوحدك يبقى أربع يبقى 20 كلهم ايه؟ أربع مرحلة. لو انت والأقلية يبقى 18 أربع مرحلة واثنين أقلية. أقلية. فبدل ما تقعد تفكر فكر في الأصل انت واستبعده وايه؟ سواء مدين ولا دين واضرب الفرق فين؟ يا أربع مرحلة بس يا 90 10. أقلل الأرباح يا باشا على أساس إن أنا حققت كأني أنا حقق عشان لم تتحقق. أوكي فهمتوا يا جماعة؟ فمشي الموضوع سيستماتيك عشان ما تقعدش تفكر كتير. اعمل القيد وبعدين طالب مني ميزانيه مجمعه، مين في دول حساب ميزانيه؟ يبقى عاوز تقلل المخزون بكام؟ 20 وطرف القيد الثاني يا ارباح مرحله يا ارباح مرحله واقليه. اوكي؟ مشكله؟ يبقى اللي هتعمله هنا فاكر؟ ها؟ يا 100% عندك يا 90 10 اللي انت عملته بايدك اهو قيدين محفوظين. طب والحاله الثانيه قال المخزون ب 12 وقال الارباح المرحله ب 12 برضه ب 12 مخزون. لو انا بس يبقى اشيل 12 منين؟ ارباح مرحله. لو انا واقليه يبقى ايه؟ 90 10. مش كده؟ فكر في المخزون الاول والباقي يا مرحله يا مرحله واقليه. اوكي الوصول الثابته زي نفس الكلام في حته الاهلاك بتاعه الاصول الثابته يعني. وارباح بيع الاصول الثابته واذا كان فيها مين اللي بايع؟ الف اللي بايع البيت. طيب عندك اصل البيع بعته لها ب 130 فهي بتهلك على كام؟ على 130. تمام. وعندك ارباح ب 30 هتشيل ال 30 والاهلاك يعني هترجع الاصل لاصله اللي هو كام؟ 100 وتعمل ايه؟ هتشيل منه 30 وال 30 دي هتشيلها منين؟ من الله. يا ارباح مرحله يا ارباح مرحله وحقوق اقليه. حد عنده سؤال؟ هو ده كان ايه؟ حياتك روح حل اسئله الامتحانات هتلاقي مفيش كلمه زياده عن اللي قلت. كده اجابه صحيح؟ النهاية أنا بتكلم عن النهاية المتوسط ما فيهوش الكلام ده أصلا مفيش تعليق أو مفيش تعليق ده في المتوسط ده لا لا لا مفيش تعليق مش محلول النهاية مفيش محلول يا ريت بقى حد يحلها كده بقولك استنى بس هنعمل ايه في المشكلة دي بس حطينا رجلينا على الطريق طب ليه الجمعيه ما تعملش ايه عاوز ايه عشان اللي بعمله عاوز ايه عشان اللي بعمله وانا لسه في مصر. طب بالنسبه للامتحانات ده يا استاذ احمد نعمل فيها ايه بقى؟ مش عايز ايه؟ 29/5 اخر اسبوع في والناس اللي نجحت قبل كده عملت ايه؟ كانت بتسحر صح؟ كانت بايه؟ بتسحر الناس اللي قبل كده ما احنا مش صحر طب قبل كده كانوا بيسحروا صح؟ مثلا كانوا بيسحروا ولا كانوا بيعملوا ايه؟ عملوا ايه زياده؟ حضرتك ساعدتهم لا يعني ايه؟ لا بيفتر عليك كمان انا عاوزك بس النهارده وبكره ارجع بص في الامتحانات وشوف سهلة ولا صعبة اللي انت سمعته بيض اللي انت خدته بس بس على طول يعني ما بين النهاردة واربع ايام بعد الاربع ايام هيبقى مسقعة يعني لو بسيب له مسقعة سيبه بحب له مسقعة بسيبه سيبه يعني فبعد الاربع ايام بقى مسقعة او بامية يعني بقى حاجة تانية غير اللي حاول في خلال اربع ايام تبيضه وبص في الامتحانات وهتشوف بتعرف تحلها ولا هتلاقي نفسك بتعرف تقسيمه المعايير يعني عاده لما بتيجي تذاكر اصول سبت يعني هو الباكج هتبقى ايه؟ معايير 10 غالبا معايير 10 مع الاستثمار العقاري 34 34 مع تكلفه الاقتراض 14 والاضمحلال 31 دول المفروض تذاكرهم ورا بعض. طب تاني دول 10 اصول ثابته اصول ثابته واستثمار عقاري وراس مال تكلفه الاقتراض ومعاها الاضمحلال. بس وانت قبل ما تذاكر الاضمحلال انت محتاج تذاكر معاك 23 برضو كمان او ممكن تذاكر الاضمحلال لان 23 بيقول لك ايه الاصول الغير ملموسه اللي ليها عمر قد ايه عمرها اللي ملهاش عمر هتعمل لها اختبار بالمحلال. اللي طبعا اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده اللي هم 42 و43 و18 و17 وبما ان 23 ها ده بالترتيب ده مش ده بالترتيب هنقول فاكر جرب على ده و29 دول مع بعض 28 هو ايه؟ لا 28 ممكن تذاكر لوحدك ده بقى شيل مهم اختصار ملوش علاقه احنا بس خدناه علشان ايه يعني تراجعنا كده واحنا ماشيين عاده وانت هتذاكر معيار 2 مع 11 مع 8 وما 8 برضه ايه 20 مش هتبقى ايه 20 هو ايه ده تجيب لي قصه مختلفه او تجيب في حاجه برضه. لا هو مش راضي يعني راضي ماشي بس هو ال 11 و8 مع المقصود هو 8 ده اللي هو الاولاد وكل واحد 11 ده الرقم او طول مقصود 29 10 و9 10 10 غالبا لأذاكر 32 مع واحد و 33 33 ده استثمار ربح استثمار ربح 33 صح؟ نصيب السهم الأربع شايف؟ دول كلهم معايير إف صح اللي هو مع 32 اللي هو بتاع أصول دول تلاقي مختصر غرض البيع معيار واحد ومعيار 30 قائمة مالية دورية و المؤسسة مروح كام؟ نصيب سهم أرباح طبعا الأدوات المالية هي السي 25 و 26 هم دول اللي هتذاكروا مش هيتذاكروا دول أصلا أو ما يتذاكروش مع بعض ما يتذاكروش مع بعض بالظبط بس هي الحاجات اللي ليها علاقه ببعض غير كده ممكن تذاكر باي طريقه نشوفكم ان شاء الله اللي في المتوسط ان شاء الله نشوف النهائي واللي في النهائي نشوفه في الجمعيه العموميه جاي ينتخب او جاي يحضر الميزانيه او الكلام ده ان شاء الله متشكرين جدا يا دكتور أهلاً